للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه. همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجن الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله ظاهرتكم بكل خير وبركة ولطف وشفاء وتوفيق وسداد إن شاء الله تعالى، موفقين حيثما كنتم. نسأل الله لنا ولكم قضاء الحوائج والمطالب، وأن يتغمدنا الله وإياكم باللطف والعافية والقبول، اللهم آمين، كرما إحسانا تفضلا منك تباركت وتعاليت. إذن التربية السليمة في تعويض للزميلة زهرة الضيفي، وفقها الله وحفظها الله سبحانه وتعالى كل طاقم هذا الأثير المبارك. نسأل الله لنا ولكم إخلاص النيات بجاه ربي الأرض والسماوات، ربي يصلح فينا وإياكم إن شاء الله، ويصلح في نوايانا ابتداء وختاما، لأنه أجمل وأعظم ما خلق الله فينا من جملة إبداع الخلق مسألة النية، والنية خلقها الله سبحانه وتعالى وأودعها فينا، وهو مطلع عليها جل في علاه، ولا أحد يطلع على النيات إلا رب الباريات سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان قد يتقن فنون التلاعب والمراوغة والكذب أمام الناس ويظهر النوايا الحسنة، ولكن النيات هي تكمن في الصدور ولا شيء غير الصدور والأفئدة. لذلك هي كما قلت دوما محل النظر في ديننا الحنيف. الله يصلح نياتنا، اللهم أمين يا ربي. أمن هندسة الصوت سي حمدي لفصيلي في هذه الظهيرة، والأستاذة سوسن إن شاء الله تأخذ اتصالاتكم على 71-847 بإذن الله 300. إذن 71-847-300 لمن أراد الاتصال، إن شاء الله بعد قليل يلتحق بنا كما اعتدتم سي حمادي التركي، كما اعتدتم مع الأستاذة زهرة الضيفي، وفقنا الله وإياكم للذي يحب ويرضى. إذن مسألة التربية كما تعلمون وكما هو متداول عند كل ولي، عند كل أب وعند كل أم هذه الأمانة العظيمة المنوطة على رقاب الأباء والأمهات في زمن يعني غير ما عاشه الآباء والأمهات. ذاك علاش من المأثورات الكلامية كما تعلمون يقال، حتى هذا الكلام منسوب يعني ممكن حتى للفلسفة الإغريقية، ولكن أتى الإسلام فأصل هذا ابتداء وختاما. هل من جملة المأثورات الكلامية لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم؟ هل كلام هذا فيها وجه متاع صحة لما نقول لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، يعني على الشيء اللي تربيتوا عليه، لكن فيه نظر وفيه تصويب هذا الكلام، لأنه المقولة الثانية اللي فيها نظر لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا فيه نظر وفيه وجه متاع خطأ، لأنه علاش؟ لأنه إذا الأب والأم إذا ما ربيش صغيره ابنه على شيء الذي تعود عليه وعلى شيء الذي تنشأ هو فيه، البيئة الصالحة من نحكي على أسس قيمية أخلاقية، إذا ما لم يتعود الابن على الشيء الذي أراد الوالد أن يبثه فيه فهذا خسران كبير. ولذلك كما قلت هذه المقولة فيها نظر، اللي هي لا تؤدب أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ممكن الجواب على هذه المقولة اللي فيها جانب بتاع خطأ هذا الكلام، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبواه. هذا منسوب بطبيعة الحال للثقافة الإسلامية التي ترعاها ما فيش أدنى شك ضوابط خلقية وقيمية، اللي هي وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبواه. هذا في تأصيل جميل إسلامي رائع، وهو أن من سيمتطي بإذن الله صهوة النجاح بالنسبة للأبناء، اللي بش يمتطي صهوة النجاح واللي بش يسوق السفينة متاع التربية السليمة لا يكون إلا شيء من الجمال التربوي والخلقي يبثه الأب وتبثه الأم في روع وفؤاد ذاك الولد أو تلك البنت. ولذلك مسألة التربية تبقى مسألة أصيلة في كل زمان وتعتريها، إن اعترتها بعض الشوائب فيما يتعلق بهذه الثنائية، ثنائية الوالدين وثنائية الأبناء، إذا اعترتها بعض الشوائب أو إذا أشكل الأمر على المربين أو على المتلقين من الأبناء، إذا تأتي هذه الشريعة السمحة اللي هي شريعة الإسلام حتى تعود بالأمر إلى أصله، إلى مبتدئه، إلى بياضه وإلى لمعته الأولى. اللمعة الأولى اللي هي اتركها علينا النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الفرمان النبوي الذي أصله المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء إذن هي التي تركها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعود بنا إلى البدايات وإلى الأصول الخيرة النبيلة في هذه الشريعة كما قلت، ولن تجدها في أي شريعة أخرى إلا شريعة الإسلام بطبيعة الحال، إن فرطنا وإن قصرنا، وهذا هو حالنا اليوم. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقيض لأبنائنا وبناتنا إن شاء الله والدين صالحين إن شاء الله قدر المستطاع، على الأقل يؤصلوا الحد الأدنى من الثوابت القيمية والأخلاقية في زمن تتنازعه كثير من المفاصل التي قد تفسد أحيانا على الأبناء سواء الفطرة فيهم وبهاء السجية والسليقة فيهم. ولكن الحمد لله رب العالمين لا يزال الخير، والخير

غاليات دائمات ناميات زاكيات للذي يهوى محمد وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام يا حبيبي يا محمد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل اللهم يا واهب الصفا على سيدنا محمد معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. إذن قبل قليل قدمت لمجيء الأستاذ حمادي تركي كما اعتدتم لصاحبكم الحمد لله رب العالمين بمعية منه جل في علاه طيلة سنوات على هذا الأثير. نسأل الله لنا ولكم عموم التوفيق والهداية لمن طرق باب الهداية. رحب بك بداية سي حمادي تركي. أهلا أخي العزيز ماهر الله وبركاته. وأنا أيضا أرحب أخي ماهر. ربي يجزيك كل خير, ربي يفتح لك بصيرتك, وأنت اسمك على جسمك إن شاء الله ماهر يا ربي في كل شيء, فتخليه يتكلم مواضيع الكل. الحمد لله عندما نكون نية صادقة مع المولى عز وجل الله يلهمهم لحيث ولا يدري. أيوة وهو رزق العلم. أيوة رزق عظيم جدا. كنت نحكي على النية. أنت شو النية؟ والله توا قبل قليل قدمت لها قلت يا حمادي من جميل وهو الصانع وهو المبدع جل في علاه من أسماء الحسنى الصانع جل في علاه. نعم. الإنسان لو يستشعر عظيم خلق الله سبحانه وتعالى فينا ويدبر في هذه الأشياء والنعم اللي هو فيها نعمة البصر والعافية والسمع أيضا ثم مخلوق غير حسي فينا سبحان الله, ولكن من ذا الذي يستشعره؟ يستشعره الله لأنه يجازي عليه اللي هو أعظم ما خلق في اعتباري اللي هو مسألة النية. نعم. التي استأثر بالاطلاع عليها فقط جل في علاه. نعم. النية سي حمد. نعم. مش عبثا نتصور مش نرجع نرطوه بالتربية مش عبثا. نعم. الناس بكري يقول لك النية حبيبة رب العالمين. نعم. أقوى حاجة أنت خلي صبعك على حاجة قوية جدا, يعني نكون أحنا الآن 10 من الناس مجتمعين على هذه الطاولة كلنا سوف نسأل الله عن شيء هو بدو. شوف العدالة الربانية. كلنا العشرة مش نسأل ونتفق وكلنا مش نسأل ربي مثلا أن يشفيني من أي مرض محدد. الله لن يتقبلها من العشرة مثل كل واحد كيفاش يتقبلها له. ما هو الفرق؟ هي النية في قلبه علاقته بربه. هذا الفرق. وهذا نقول لهم الناس يقولوا لي أنا ندعو عبد مش عارفة قيمة الدعاء اللي هو عندي أنا كنقري أقوى تقنية للعلاج ولتحقيق الأهداف وعزت الله أقوى تقنية نقريها تقنية. نعم أصبحت تكنيك شنو هاي أقطع ناخو الشرع وناخو بالعلم نلقاها جربتهم الكل قريت التقنية الكل نلقى أقوى تقنية وناس يحسبوا الدعاء وكان فضيلة وكأنها عبادة. لا لا لا هي التقنية من التقنيات التغيير وهي أقوى كلاسيك لو الأولى أن تدعو الله. لكن الفرق لماذا أنا لا يستجيب لي ويستجيب لي ماهر ماهر يستجيب له 10% الآخر 50%؟ علاش الفرق؟ كيف تعلقت تعلق قلبك بالله؟ ما هي نيتك عندما تدعو؟ أنت على شنو مركز؟ هناك الناس دعاء درجات يجب أن نظروا بطريقة هذه قوي قوي تخذ ما شعبتي قلت تعالوا ندعو مثل ما حد شيء. فرق في النية وكيف تدعو. كثير من الناس يدعون ربهم ويدعون يعني كثير من الناس يدعون ربهم بالخير ودعاء وهو بالشر يدعون كما تقول سبحان ومن الناس به. خلينا نعطي معنى الآية حتى لا أغير كلام الله وأنا أخشى ذلك أن تدعو بالخير دعاءك بالشر دعاءك بالخير. كثير من الناس يقول هنا نعم أنت مش ويدعو بالإنسان بالشر دعاءه بالخير ما يعرفش في كثير من الناس. فهنا تفسيرها كبير برشحة الآية. أما خلينا نرجع النية الله يبارك لك. أول شيء للتغيير ربي يقيس نيتك شنو نيتك مع الله مش مع العبد. مثلا هناك ساعة كانت بحضايا امرأة ماهرة تجيك ربي خير دخلنا في الموضوع جاءتني عمرها 31 سنة ويمكن هي تسمعني الآن حياتها قالت أنا حياتي كلها تعب تعبت وعملت برش وعملت برش لكن كنت قوية تحديت ما قراتش خدمة معينة منزلية عملت لكن الآن كانت تشعر وقتها لباس، ثم فجأة أنت وجاتني قالت لي كرهت حياتي. شنو اللي صار يا بنتي؟ ألار وقت حكيت معها كانت سعيدة، رغم مرت بمرحلة صعبة جدا، أفهم وعينا منزلية، لم تشعر بالحرمان، لم تكن تتمتع تقدير الذات، طايح فارغة حتى حد ما يحبها، ديما كانت لكن قاتي توا وليت وقبل كنت نعمل وأنا فرحانة، الآن قاتي حياتي دمرت. تتبعوا ما هو الفرق؟ قلت لها شفت أتعلمين لو فعلتي شيئا واحد الماضي الكل اللي كان أنت شو اللي صار لك؟ قاتي شو اللي صار؟ كنت وقت كنت تعمل في هيك الخير لشكون كنت تعمله؟ قالت لي وي كنت نعمله لربي. والآن قالت لي داد معليه شفت ربي كيفش حاقبك. جاء الخلل، جددت النية، كانت النية لله. قالت لي لم أشعر بألم، قالت لي نخدم الناس يا سي حمادي، قالت لي نخدم ونشعر بالحقرة ونشعر بأني أقل وحدة، قالت لي والله لم أشعر بذل. قالت لي توا الفرق ما فهمتوش. قلت لها شو الفرق؟ لاحظ ولا لاحظ من عينيها؟ قالت لي آه طيب بالحق نشوف العباد ما جاونيش ما عطونيش اللي انا عطيتهم. والتقيس على منظور بشري. نعم اصبحت ما يسمى غياب الاخلاص. كان اخلاص لله، شفت النية كانت لا تشعر بالالم، كانت تفعله عزة لله فاعزها الله. عندما خيرت ارادتها اصبحت تنتظر من الناس، اصبحت تعتز بالناس فاذلها الله. شعرت بالحزن، وقت قامت تبكي. قلت له شفت الفرق بينك من الإنسان هو بيده، فقط جدد النية. قالت نجم نرجع. قلت نعم الآن في مكتبي لو تجدد النية على الماضي وحتى الحاضر، حتى الماضي لو تجدد النية فيه الماضي، قل يا ربي كل ما فعلته اللهم احسبه لي إخلاصا لك فقط. قالت نعود. قلت له والله الآن يزرع في قلبك الطمأنينة والسكينة لو أخلصت بنية صادقة مع العالمين. مسألة تقنية شيخ عمودي. أوكي عايزي الشيخ وليت خلي لك التسمية هذه. أنت معدكم الشيخ من زيتولة، هلا الشيخ سوري شوية. أيوه هو توم هو شوف سيدي يقولوا، هم يقولوا من المأثورات الكلامية، يقولوا العرب بالباب، يعني الإنسان قبل ما يدخل فنت العرب الباب لابد أن يعرف بصفته واختصاصه. أي إيش معناته؟ أنت بش تجي وافد على مؤسسة بش تعرف شنو مؤهلاتك، يعني نوع من السي في صح ولا لا؟ نعم. هذه قلت العرب بالباب. أيوة لو هذه العرب من الباب بالباب. العرب بالباب. طيب مسألة تقنية بش نربطوها بالزوايا متعنية في ربط إن شاء الله حتى يدخلوش وخيانا المستمعين على 71-847-300 لمن أراد الاستفسار معكم. طبعا حصة الاستشارات كالعادة للأخوة، يعني أخونا ماهر حتى هو مش يتقبل استشارات. أحسن الله يبارك إن شاء الله. أيوة. إذن مسألة تقنية في علاقتها بزوايا يعني مهمة جدا في تعاطينا مع الدعاء. هذه أيضا نتصور هي تقنية من تقنيات التربية عندكم شيخ عمادي. وهي أداة من الأدوات أيضا اللي هي المسألة اللي مش قلها لك. كثير لأنه العبد الفقير بحكم هالاقتصاد طوال الحمد لله سنوات في هذا الأثير. أنت كيف الزوار اللي يجيو والناس التي تسترشدك في هذا الباب يقول لك أدعو ولكن للأسف ما ثماش استجابة. هذه مشكلة كبيرة سي حمادي. فصل النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادي فصل فيه وحسم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا وأنتم موقنون الإجابة. موقنون شيخ حمادي. أنت جبت قلت تقنية عصبية بصرية تو أنت تعلم بها مسألة الدعاء. أيضا حسم فيها القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه الآية قوية جدا. هذا ليش حتى فيما يتعلق بخيانة في غزة يقول لك الشعوب العربية تقول لك لا نملك شيء، لا تملك كل شيء اللي هو الدعاء. الدعاء يغير في غزة شيخ حمادي. نعم يغير. يغير وقاعد يغير. أما أنتم تلاحظوش التغيير. لاحظوا كان الألم والموت، لاحظوا التغيير، رب قاعد يجدد في الإيمان في الكرة الأرضية، الكل الإسلام قاعد ينتصر. أحسنت. العبد منظروش ضيقين أربط هنا سيدي حمادي بالمسألة النفسية اللي في اختصاصك، مسألة أنك تدعو وأنت موقن بالإجابة، أو في اعتقاد الرهان تدعو ولكن موقن الإجابة، موقن أنه ربي سيجيب بإذن الله. مسألة الوقت سيدي حمادي. سبحان الله، لأنه جملة مما تظن ظن أنت أنه خير لك في دعائك لكن يدفع عنك سي حمادي، أو يؤجل عنك تؤجل الاستجابة عليه رحمة ورفقا بك يا عبد الله. ما تعرفش الغليب هالنقطة هذه سي حمد، هذه قوية جدا. أيوة. إذن الدعاء ثم حاجة حاب نضيفها ونمشي معاك النقطة هامة جدا، جزيك ربي خير خويا ماهر. قال أحدهم شكوت لوكيعا قلة حفظي، فقال له الوكيع، هذا الرجل قال له الوكيع قلة حفظي يعني لعلم سوء حفظي، سوء حفظي تعرفه. فقال له الوكيع: العلم نور والعلم لا يأتي لعاصي. فأول خطوة نستنتجها أخواني وأخواتي، ربي يبارك لكم، إذا أردت أن يستجيب الله دعائك ابدأ بترك أو نقص المعاصي، هم جدا. يعني لاحظنا ولو مثلا تلميذ في المدرسة في القسم، أنا معلم ماهر وأنا معلم وماهر تلميذي، ناخذ العكس ما يصيرش. صور ماهر يعصيني ما يسمعش كلامي وأنا معلم، والآخر التلاميذ الكل يحبوني، إيش قولكم يعني لله المثل الأعلى. وقت ماهر يطلب مني يحب يمشي التواليت ولا يحب نعود له نستجيب له وهو يعصيني، عندما ماهر يدعوني سيدي سيدي ما فهمتش نعود له، شفت كيفاش؟ هذا انتصار النفس لأنك بشري، لا يمثل في علاقة، لا يمثل في علاقة، لأنه يصبر على ذلك يفهموا خط العباد، يفهموا كان بالتجارب الحقيقة بالمثال يتضح الحال. رد بالكم إذن إذا أردنا أن نقترب من الله ما تقتربوش بالمعاصي، نظفوا دوسياتكم، نقصوا المعاصي الكبار، أيضا تعداوا المعاصي الصغار. أما المعاصي الكبار كبائر أول حاجة، هيك هي الذي والكبائر، رد بالكم تقول أن ينصلي، لا تتنحى الكبائر بالمعصلاة ولا بالصيام، الكبائر تتنحى إلا بالتوبة. أوكي، المعاصي الصغار يمكن بالحسنات يذهبنا السيئات، هذه أول خطوة. نحب هناك من الناس، هناك من الناس الله يزيهم، احنا دورنا أن ندفع بهم، هم يعني محلاهم ربي فضلهم وحبوا ربي سبحانه وتعالى، لكن خلوا حب ربي حاجة، وعلاقتهم ولبستهم في الدنيا ومشيتهم والغيبة، ويحكون عن الناس وراء ظهورهم ويوصلون المعلومات الخاطئة وينشرون المعلومات الخاطئة ظنا منهم أن هذا لا يغضب ربي، أو نحسن الظن بهم ظنا منهم أن هذا ما عندوش علاقة بربي. لا يا أخواني، هذا الله يغضب على هذا من الأمور. فأول حاجة ابدأوا نقصوا، ما قلكم مش نحيو الكل أمنية، لكن ابدأوا نقصوا تدريجيا المعاصي. وعندما تنقص المعاصي أنا معلم ماهر بدأ يتحسن، أي مان أيش تحب ولدي، حب نخرج تواليت، أي برا مشي في سعويشة، شفتوا التمثيل مثال، يعني عندما يتحسن التلميذ نوني نحبه، والله رغم هذا ربي يحبه وسبق لنا، لكن الله لا يريدنا من المعاصي، هو لا يتأثر المولى راو، حتى لما تقلقش ماهر كيتغش كيف ما يلعب ما يقلش على روحه، الله غني عنكم، متساوش قل ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ ربي سبحان الله سبحان الله. يعني لولا دعائكم انتم هنا تطلبوا مني، راني انا مش نعطيكم راكم، اذا ما تطلبوش مني برا عيشوا حياتكم، ممكن مش تضروني، انا غني عنكم بدلكم في لحظة. فنحن في حاجة اليه، يجوني بصدق، واتاكم من كل ما سألتموه، ويجيب تأكيدات عز وجل يقوركم، ما سألتموني في شيء بنية صادقة. وأنت هل أنت متيقن؟ من فيكم الآن يسمعني على الميكرو؟ أنا طبعا مش عامل تحدي، يدعو الله واكتبوا لي على الكومنتار، وهو يقين متيقن أن الله سوف يستجيب له. علي سألك على النقطة هذه في هيك علش توا، أنا كثير من الناس يقول لي على يقين، أنا متأكد اليقين. يقول بلسانه وعزة الله لو صدقت قلبه، قرأ اسأل قلبك أنت مصدق والله بالحق سيحن مدي مش صحيح، قولها وكاو. وقليل من وصل إلى مرحلة اليقين، هي مرحلة. إذن أنت قلت قليل من وصل، كي تقول لي فعل وصل إيش نفهم هنا سي حمادي؟ إنه ثم سيرورة زمنية، مبتدأ ثم وسط المشوار ثم خاتمة المشوار، اللي معناه وكأنها الطريق ستسلك. مسألة اليقين هي طريق ستسلك، بداية وسط ثم نهاية. قلت هي ناحية مهمة جدا، وحتى أكيد تعملوا بها في سيدي، لأن العلوم هذه توا المستحدثة سي حمادي، الناس علاش تطلبها توا في الزمن هذا، وما يعتري الناس من ضيق وكدر وأهوال، لنفس على الكل بجاه النبي محمد، لكن الكثير يستعجل، يحب روشتة ويحب على المقاس، يحب روشتة ويحب هالروشتة هذه على المقاس. من جملة الروشتة اللي يحبها يقول لك كيفاش بربي عاوني، رو معناها وكأنه شفت الشيطان زاد النقطة مهمة جدا، يريد أن يدفعه عن حظيرة الدعاء. لا، راك مزلت يا أمة الله ولا يا عبد الله لم تدرك بعد مسألة اليقين. خاطر لو دعيت كيفاش تعاوننا سي حمادي عمليا نفسيا مسألة أنك تدعو حتى بصلاح الذرية في علاقة بالتربية وأنت موقن أنه الولاد باش يتصلح ولا البنية باش تتصلح. موقن من أقوى الدعاء أنا كائن دائما أدعيه منذ أن تزوجت، اللهم ارزقني الذرية صالحة. وقبل الزواج مني عمري 10 سنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أول شوف أنا 10 سنين مخش يختب والله الآن ما بقيت عندي 10 سنين، قل من علمني 10 سنين باش نلوج على حسنة في دنيا؟ 10 سنين من عرفها أنا ما تحسن في الدنيا. بعد كي كبرت وعرست فهمت شو الدعاء، يعني أنا أطلب من الله ما أريد ويعطيني. أقوى الدعاء علموا صغاركم، احنا نقول لا دي فيش قامته وحسنة في الدنيا ينجح. ادعي يا ولدي باش ربي يعطيك نوت باهية. شوف ايش تدعو، دائما تدعو دعاء انا يدعو الى الدنيا. ادعو علم ولدك ربنا اتنا في الدنيا حسنة، اول دعاء هنا صغير. شي حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، يعني اذا جت زوجة صالحة يا الله نعمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن خير له بعد الجنة من قولها امرأة صالحة وخير خير له بعد الجنة. يا الله يا رجل خير ليس لك بعد الجنة خير لك من امرأة. إذا أحسن دعاء بعد دخول الجنة والهدى والإسلام أن تسأل حسنة في دنياك، ثم وقت جد صغار اللهم دائما أدعي ربي أبنائي، اللهم استر بناتنا وأزواجنا. ادعوا بدو هذا، قل يا ربي أنا يا ربي سوف أفوض وأسلم أبنائي لك. إذا النساء تقول لي لا أنا مش ربي صغاري، قل لي لا أنت مش تربي، أنت تربي لكن بهداية من ربك. شفت الفرق في اللغة. أنت مولانا وإلهنا هم في عهدتك، أنا سأتولى مسألة التربية والإرشاد والإصلاح وغير ذلك من أصول التربية، ولكن مبتدأ وخبرا سي حمادي هم في عهدتك. لا. وبعدين يجي الأخذ بالأسباب. يعني في عهدتك نحن نتخذ الأسباب هذا واجبا، لكن يلزم في عقيدتنا. طبعا في أنا شفت أنا في عقيدتي أنا مش نتخذ الأسباب، مش أنا مش نوصل لصغاري فين حب. الفرق في الاعتقاد، أنا مش نتخذ الأسباب. الأم لا تقول لي لا يلزم ينجح كما أنا في مخي حبه يأخذ باك وحبه ينجح في مخنا هكذا، وهذا خطأ في العقيدة. يعني أنت وكأنك تبعثين رسالة إلى ربك وتقول له أنا من يحدد مصير ابني، ليس لك الحق في هذا. خطأ. تقول يا نعم ليس لك الحق أن تحدد مصير ابنك، أنت وعزت الله مصيرك لا تعرف شنو. لا تعرفش. فعليك أنت فقط تتخذ الأسباب والنتيجة تكفل بها المولى. لو هنا نزيدوه لو هي النية صححت، نية العقيدة علاقتنا بربي صحت، أنا ولد مريقلة احنا ما عندناش هذا سماه. علاش احنا ندخلوا ديما يقول ازمات نفسيه ونخافوا وفضينا عليه على خاطر كنا ننتظر اشياء فلم تاتي. هيك دخلنا في حاله نفسيه، كنا ننتظر اشياء، كنت في بالي باش نقعد عرسك قيتها، في بالي ولدي مش ينجح ما نجحش، في بالي ولدي مش يسمع كلامي نلقاها يخرج من غير ما يقول لي. اذا كنا ننتظر اشياء فلم نجدها فدخلنا في الحيط. واختي ربي قال لك لا، الرضا بحكم الله هي سر السعاده. الرضا بحكم الله. فهم جدا أنه القوي والعلاقة بربي معناتها يا عبدي أنت افعل ما تقدر على فعله وأنا أحدد مصيرك أنت وزوجك وأبنائك. وراء كل هذا يا الله إذا أنا تعديت المرحلة هذه أني فعلت كما وسعي، إذا وصلت لها ما وصلوا ليش العباد، وسلمت أمري وفوضت أمري إلى الله بأنا وصلت المرحلة هذه ولا محالة مصلحت قليل قليل هذا اللي جاء نمشي لي بعدها إيه به. وبعد ما فوضت وسلمت أمري يا عبدي فوت، عندما تفوض أمرك هذه درجة ثانية يجب أن تحسن الظن بالله، معناتها يجب أن تعتقد أن ما سوف يأتيك ولأبنائك هو خير لك. الله يجي مقام الرضا شفتها. ومقام التسليم هنا مزوز سي ماهر مع الناس لأنه هو السؤال من ذا الذي يا شيخ حمادي يطال منزلة التفويض راه لا يهدى لا يهدى إليها إلا السعيد. احنا مو المشكلة سي حمادي هذا الميكرو هذا دوره ربي يخليك نعمة من وصل إلى والله العظيم. أنت لو تقرأ علاش المسألة تختلف في القراءة، علاش مسألة نغفل عنها نحن الكثيرا كلنا بصراحة إلا اللي اصطفاهم رب العالمين. مسألة التدبر راه مش فتح ولا حتى الورد، أحسانا نقرأ في الورد متاعنا بالخطأ سي حماد. نعم. حتى بالنسبة لبعض خيانا الحفاظ، إيه راه الورد متاعك ورد التكرار لابد أن تنتفع بوردك. صح. والقارئ اللي مش حامل القرآن الكريم مش حافظ لابد أن ينتفع بورده، والجارحة الأولى التي تنتفع بالقرآن سي حمادي وأنت تعرف أنه جارحة القلب. نعم. صح ولا لا؟ أول الجوارح التي تستقبل أنوار القرآن. مسألة التفويض سي حمادي هذه مسألة عظيمة جدا. نعم. يدركها من يدركها اللي اصطفاه رب العالمين بناء على الآية الكريمة وأفوض أمري إلى الله. نعم. التفويض يهينا نفسيا. أقوى أطمأنينة وراحة هو الرضا والتفويض. ما ثماش حل، عباد في بالهم كلي مزية كلي يسحب ما هيش سهلة. لا سهلة. عدم التفويض دليلك أنك خرجت ربي من النتائج، خرجت بعد في بالك أنك أنت المسؤول عن أنت المسؤول عن كل ما يصير في الأرض. لا، لست أنت، ليس لك أي سلطة عليهم يا محمد. وسيدنا محمد قالها له، ليس عليك هداهم. لا فهمت ديما يعودوا يا محمد لن تهدي من احبط، يعني وسيد النبي وما ادرك لو جعل يدفع الجرح سكره وصل ما احنا قال له غادك حدك باقي علي انا صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الخلق. لو اراد الجبال بشعط يعبطوا، يعني لو اراد خلي انا وانت يا ماهر والمراه الذي تخاف ولده ما ينجحش. سيب امرك الى الله. بربي خذوا طوال الحاله بتاع الان حرب غزه، كيف يمكن ان نعيش معها ونحن نرى الظلم والقهر الا بالتفويض الى الله. حال متاع غزة عتيني، من منكم الآن نجم يتقبلها ويضحك؟ صعب. اللهم ليس له عرق من الإيمان هويته لغا. أما المؤمن الصادق كيف يرى الحرب غزة قتل ودمار وشماتة وظلم وا وا وا وا. ما هو الحل؟ الحل الوحيد أننا أول شيء نفوض أمرنا إلى الله السميع العليم الخبير القادر القاهر الجبار المتكبر. لو الأسماء الكل كنخليهم حرب غزة أنا عارف شو انتصر، ما هوش لعب. لكن الناس ما عندهاش شي يصير. ثم عبيت لأن متعزمة، ليس لك الحق أن تزم ولا تهينوا ولا تحزنوا. قال ربي أمن هنا وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون. شفت ما أحلاها الجملة. يا ربي حتى هو عز وجل سابق ويعلم أني أحنا مش ندخلوا. هذا من الوهن أنه مش يكون الحزن صحيح. ليه ربي قالك ليه؟ قالك ادعو أخوك عم المقاطعة ادفع ادفع ادفع ولا تحزنوا. أو خلوك ذكر بعدها وأنتم الأعلون. ذكر الأعلى. استشعر مقام العلوية. نعم. العلوية بالإسلام. نعم. إنه دينك الإسلام ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا حرب غزة ما عندناش حل باش نتعالجوا بها باش نرتاحوا. أيضا شو الحل؟ أعطيني شو الحل؟ حتى حل قولوا أن نفوض أمرنا إلى الله. شفت كثير من الناس يعيشون الرعب والخوف والحزن به ونقولوا بارك الله فيكم لكن ليس لكم الحق. آه يا حمادي نعم ليس كلامي. بارك الله فيكم حبكم وإحساسكم وإنسانيتكم بإخوانكم في غزة. نعم بارك الله فيكم وهذا من فضل ربي، أنعم الله عليك بالدفع بأخيك وتحس بأخوك المسلم. لكن ليس لك الحق يا مسلم أن تحزن وتأثر على عائلتك وتبكي وتدخل بعضك وتولي أمراض نفسية. لا ليس لك الحق ولا تهينوا ولا أحزنوا. تذكر أن نحن الأعلون وسوف ينتصر الإسلام. وتذكروا هذا اليوم هناك شيء خير يحب الله أن يقع وسوف يأتي قريب. لحكمة تكفي الله يفعل ما يريد رعب. فعال لما يريد. نعم. والله تكفي الحكمة أن الإنسان يستشعرها. شيخ أستاذ حمادي أنه سبحان الله على الميدان وعلى المضمار لما يرى الإنسان ويعاين الخراب الذي طال كل منطقة في غزة سبحان الله، يعني حتى الاعتداء حتى نفهم طبيعة ونسيج النسيج الذهني للعدو أنه أتى على المزارع وعلى المحاصيل الفلاحية بالتدمير البندورة كلها والخضروات سبحان الله، أيضا على بيوت النحل هدمها سبحانك اللهم. أخي ماهر أي نعم. أهم حاجة في الحرب عندي أنا سميتها الحرب الكاشفة. كشفت الأوراق وكشفت الغرب الحرب الكل حتى العرب واحد أنا وانتي من رئيسها للوطاني كشفتنا وما زالت تكشف أوراق 7.5 مليارات. الله بهذه الحرب سوف يفصل بين الحق والباطل، بين المنافق والصادق، بين وبين. حرب كاشفة من كل النواحي، والجمعيات والمؤسسات الدولية والمحكمة الدولية كل أحسنت. هي حرب كاشفة. سي لا ديكوفيرت. ربي حبي ظهرنا يا عباد احنا نستهلكوا في ماء وحليب وياغورت وجازوز متاع شركات صهيونيه وانا ندفع في الدينار التونسي. واحنا في بالنا احنا عباد صادقين واحنا راقدين نشخروا وندفع في فلوس متاع الدينار الصهيوني في تونس تحت غطاء داخلين شركات تونس واسماء تونسيه. أو المسلم الحقيقي أن يقطع ربي كشف سبحانه وتعالى وما زلنا نكشفه وما زلوا عباد عينيهم مغلقة وما زلوا يشريوا ويقفوا وسوف يبتليهم المولى لأن ربي ظهر لهم حقيقتهم. آه الآن عرفتوا قبل ما تعرفوش ليس عليكم الآن لا وقيمة الحجة وقيمة الحجة الآن سوف نحاسبوا فرد وقيمة الحجة. ناخذوا شوية آخر اتصال إن شاء الله بإذن الله سي حمد الله جزيك وبش نسألك على هالكلام الذي ظل متواترا فيما يتعلق بالتربية والتنشئة الأسرية يقول لك لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. درجة الصحة متاعها معناها كما هو شنو ما تربيش صغارك كما أنت تربيت. أو الحب نقوله الأخلاق القيم الدينية بتاع حد شنو القيم الربانية والسنة النبوية حافظوا عليها لكن انت كيفاش تربيت هذا مرفوض. انا باش نرجعوا لها ان شاء الله باذن الله باش ناخذ على مدى منطقيه وعقلانيه مثل هذه الماثورات الكلاميه لانه حتى برشا والدين يحلتوا على الفيسبوك يدخل يلقى كلام ويلقى ماثورات كلاميه وكذا شيء يصدقه وشيء يحب يعمل به سبحان الله ولكنه فيه لبس ويتبين اللبس هذا سبحان الله بعد ما يحب يطبق هكا المقوله هذيك على مضمار العمل يصطدم ب كثير من المعوقات. إن شاء الله بإذن الله بعد هالفاصل إن شاء الله بإذن الله نواصل فيه إن شاء الله تأصيل هذا الباب. الله يبارك لك سي حمادي. الله يبارك فيك. هو سبب وحسبي حبهم حسبي وداريه وأحياه وأشربه على نخلي أتيتك والهوى سبب وحسبي حبهم حسبي وداريه وأحياه وأشربه على نخلي وأمشي منه بين الناس طيرا خارج السلم يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن والإيمان نور منك في القلب صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سي حمادي لازلنا وإياكم في تأصيلي إن شاء الله. إحنا وقفنا على بعض الأبواب فيما يتعلق وهي يعني كأنهما متلازمتين. إحنا حديثنا في البداية على مسألة الدعاء وأنا يعني جلبني كلامك لما قلت في ربطه بالعلوم الحديثة مسألة قلت أدوات التحفيز وأدوات التربية اليوم اللي تستعملها في اختصاصك أستاذ حمادي مسألة الدعاء أنك توصي بالدعاء، لكن في نظري علشان أسألت قلت متلازمتين لا ينفك أحدهما عن الآخر، مسألة اليقين بالإجابة ثم الدعاء لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم انتهى بنا المطاف إلى الحديث عن ليلة محمد رسول الله لما قلنا سألتك السؤال في آخر قل المديح، قلت لك فيما يتعلق بهالمقولة هذه والمأثورات الكلامية مثلا علموا أولادكم أو لا تربوا أبنائكم كما تربيتم مثلا هو هذا خطأ تؤدب أولادكم بأخلاقكم فإنهم يعني خلقوا لزمان غير زمانكم، وجه الصحة فيها. لكن قبل هذا إن شاء الله شير للأستاذة سوسن نأخذ اتصال سي حمادي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك أختنا، منين تتصل؟ من بلاد بنزرت. أختي؟ الاسم لو سمحتي. براءة مثالك. تفضل براءة. أي. ربي يبارك فيك إن شاء الله ربي يحفظكم. إذا حبيت تسأل سي حمادي أهو معانا إن شاء الله. مرحبا بأختي براءة. ياخذ اتصال. مرحبا متعودين بيه. أنا ضيف على البرنامج إن شاء الله. ونحبه برشا في الليل ونحبكم الكل. أنا ضيف على البرنامج إن شاء الله تسامحونا. تفضل أهو معك سي حمادي. مرحبا بأختي براءة. مرحبا بأختي عزيزة. أنا والله عندي بنتي تحت كنترول في الباك. باك هاي. كل يعني أنا كل نقولها نسمع في سي حمادي يعني يقول على الدعاء وكما نقوله نطلب ديما في ربي يعني باش تجي مثلا معدل بالكدي كي هي تحت كنترول يعني كل قالت لي هاك تدعي لي وانا مثلا ما نجحتش وشغلي ربي قالت لي مانيش نعاود الباك قنعتها حسي وانا واختي حكيتي باش تعاود يعني باش تعاود الامتحان هذايا. يا اخي انا حب نسالك مثلا انا نحق ندعي يعني في صلاتي ندعي يعني كما نسمعك انت انا نتبع فيه والله غالب ربي ما استجبش لدعائي ما نعرفش وشكون كان احساسك وقت اللي ربي لم يستجب دعائك؟ هي الكلمه في حد ذاتها سي حمد هلا لم يستجب لها دعائها. اول ما سمعت النتيجه انت ماذا خطر على بالك؟ اول ما سمعت اللحظه الاولى وقت اللي سمعت منتي تحت كنترول اي بماذا شعرتي او ماذا؟ انا بس نقولها بصراحه انا من قبل ما تطلع النتيجه بليله حسيت لي بالسيح كنترول يعني جاني حاجه في قلبي حسيت يعني كنت متحضرت لها نفسي يعني اللي هي ما جاني انا محبتش نقولها بالتيح كنترول، جاني احساس من عند ربي اللي هي التيح كنترول، يعني حتى كي سمعت تاثرت على خاطرها هي. لكن اوكي تاثرت، كيف تاثرت؟ انا مش بحذاها وقت اللي هي تحت كنترول. نعم. انا مش بحذاها. دونك انت شويه بس مشيت بحذاها. اوكي سيدتي، شوف يا جماعه علاش انا نسال سؤال وانت ما زلتي لم تجيبني، عندك الحق خاطر انتم مش فاهمين حاجه هامه جدا. انا الان ياتيني خبر بانه بنتي تحت كنترول، انت في تلك اللحظه انا سوف اقيس درجه يقينك وعلاقتك بربي، هذه نحبكم تقيسوها. سمعت شو جاء على بالك اول ما سمعت انت كأم، ورغم انك اخبرتني انك حلمت او حسيت، مش حلمت، حسيت ان بنتك تحت كنترول، اذا وكأن الله لا اتدخل في علم الغيب حسك واخبرك الام وقول قلبها خبيره هكا، وفضل الله سبحانه وتعالى نعتبر انه هذا صحيح صار. شو اللي حسيت بكل صدق؟ طبعا احنا صادقين. عندما حسيت بالله حسيت عليها بالحق، حسيت تألمت. ماذا يعني حسيت عليها؟ دقيقة ما تجريش. بس معناتها حسيت عليها، شو قلت في قلبك؟ قلت انا المرة الجاية، والله هذه اللي قلت في حماد. باهي مش معاك. كم نسبة الغضب على 20؟ يعني أنا غضبت على بنتي خاطر ما غضبت أنا مش على بنتك، على النتيجة ما نجحتش. ما انا كنت ما غضبتش برشا، يعني تاثرت. بس اعطيني قداش، اعطيني على 20 قداش، مساش براء نعرف شنو قداش كانت نسبه الغضب هكا البسيطه، قداش على 20؟ والله هي يمكن 25 اقل، ماش برشا. شفت علاش يا ماهر 25 معناتها هي تقاد 5، متاكد يمكن يكون اكثر. هذا هو اللي العباد لا يدركونه، في معناتها الغضب دليل ماذا؟ عكس الغضب في الحاله هذه. سامحني اذا كنت نقول لك، لا ملاحظه مثلا اذا كان هذه بالحق، انا ولد عم ناول بنت اختي وبنتي عدوا الباك، بنتي ما نجحتش وبنت اختي نجحت. اي فهمتني، وسنه بنت اختي في الباك وبنتي في الباك، يا اخي انا عم ناول قلت لها ان شاء الله سنه يا عندنا الزوز يا الاخرى عندي انا. يا اخي كي بنتي سمعتني قالت لك يا ربي نتاع عمي واللي انت، قلت ربي طيحه فيك ما نعرفش هذه. انا كي قلتها والله مني بنت اختي نحبها كما بنتي، اما قلت على الاقل مره بمره. يعني ماذا فهمت؟ قلت انا تحت كنترول. شو اللي فهمت من حديثك غير مصلحه؟ شو اللي فهمت من حديثك براءة؟ شو تنجم تقول الان بعد وصلت الحديث هذا؟ ماذا تعني؟ ماذا تريدين ان تقولين؟ ها انا قلت لك حبيت نسالك، هل ترى انا بالحق يعني كي قلت هذيك يعني جات العكس من عند ربي، خاطر انا كنت انا بكشي وحبيت انا روحي اكثر من اختي ولا كيف؟ خاطر شوفوا سيدتي نعم، نحن لا نتدخل في علم الغيب، الله يفعل ما يريد، هذه اول حاجه. اذا مش يقول لك ويحكم، قل له من انت حتى تحكم بكلام ربي؟ من انت حتى تعلم الغيب؟ حتى رد بالك. لكن يعني نعلم اللي قعدت اللوم في روحي فيها. نعم اللي بيه. اللي حاشتي بيه، لا نسأل لماذا الله فعل ذلك، ولكن نتعلم نحن لماذا أدركنا هذا. لا نسأل هل ربي عاقبنا، نحن من يعرف؟ أنا ولا ماهر يعرف، ولا حتى عالم أقوى عالم في الكون هو سيدي محمد ما يعرف الغيب، باش نعرف أنا ولا سي معرف؟ مش هذا دورنا سيدتي. دوري أنا عندما تقع شيئا ما على الأرض، براءة تراقب نفسها، ماذا قالت، ماذا فعلت، هل ما فعلته يرضي الله؟ هذا كله احتمال، ليس دليل أن ربي دخل بنتك كنت خال على خاطر الكلمة اللي قلتها أنت. يرد بالك تحكم على الله وتسيء الظن. هي قالتها أوكي. مني كيفاش أنا يعني أنا شكونية هي؟ شكونية هي اللي قالتها؟ هي ولا بنت أختك؟ لا بنتي اللي قالتها، هي تحت كنترول قالت لي يعني لمت قتلك كما قلتش هكا الكلمه هذيك، وكان تحب كما قال لك بين معقفين هكا طاحت فينا الكلمه هذيك. صح هكذا نقول لك، حتى نفسيا حزنتك انت وحزنت بنتك. وهو لا اساس له. لكن توا نعم، لكن توا شفت سيمار ولا براءة شو مقلقها؟ بنتها كنترول ولا اللي قالت شو اللي قلق؟ نعم نرجع لك وصعب لك، شنو اللي يخليك تشعر بالالم اكثر؟ أنه بنتك تحت كنترول أو الكلام اللي قلته أنت على اللي صار عمي ولسنا مع بنت أختك؟ والله خاطر بنتي تحت كنترول أكثر. ولماذا رجعت وجبت الأحداث متاع عمي ول؟ مش أنا رجعت، هي لا. هي اللي رجعت، مش أنا رجعت، بنتي اللي رجعت. لكنك أنت تأثرت به وقعت تعود هنا وتطلب هل الله عاقبك، عاقب بنتك، ربط ما قالته بنتك ربط. أنك صدقت، يعني ربي في حاجة إليك باش يعمل حاجة. جاني في أني قلت هذاك هو يعني احتمال. يا براءة، يا براءة مثلا ما... الله يبارك فيك اختي. خلينا اذا لا نتدخل في علم المولى عز وجل ونذكر وتذكر جيدا ان الله فعال لما يريد، هذا اول شيء، يفعل شيء حب وحر، ثم يجب ان نضيف اليها شيء اخر، الله لا يفعل الا الخير. هل انتم قادرين باش تقبلوا هالجمله هذه؟ ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه يا ماهر. هل الناس الان يسمعوني يجم يقبلوها؟ والله يا ماهر ليس سهل. ما قلنا عاد اليقين. تسمح لي بحويه سي حمادي، وما دام معنا وخيتنا على الهاتف، فيما يتعلق هو هي انت قلت ما فيش كلام بالفطره فيك، ولكن انا استرعت انتباهي وهذا ايضا سي حمادي اكيد باش تشطرني فيها، مساله الادب مع الله سبحانه وتعالى. وخيتنا قالت عن غير قصد تماما، جازما الحمد لله جازم بذلك، انها قالت دعيت لكن ربي ما استجبليش. هذا مما لا ينبغي لنا قوله إزاء الذات الربانية. نعم. أنا نطلب منك سي حمادي المونجالة. سواء اللي مشى مشى، أما تو في الحاضر شنو نعمل مثلا؟ يعني هي البنتي ولا أنا مثلا؟ خليك معنا في الاستماع توجيبك سي حمادي، فقط خليك معي في النقطة هذه. أنا خاطر احنا سلوك بشري بشري، ننتظر من حمادي تركي أنه باش يكون معايا تعامله بشري وردة فعله بشري. يا حمادي تعطيني الساعة نتاعك؟ قل لي لا ما نعطيكش. ما ناخذنا في خاطر يقول الرجل معناه حشاك كان شحيحا في المسألة. هذا يتعامل رباني شيخ حمادي. لا. ولهنا احنا مطالبين بالأدب مع الله. كي نقول مش معناتها نجم نقول على حمادي ما استجب ليش وما عطاني ساعته، أما لا ينبغي لنا إزاء الذات الرباني مش نقوله ادعيت ربي ما استجب ليش. لا، قلت الإجابة سبحان الله مدخرة إلى حين هكا. ولا سي حمادي مسألة الأدب مع الله مهمة. قلت لها أنا، قلت لها إن شاء الله المرة هذه ربي يعطيك بالقدا. لا قلت هي للحديث هذا، قلت لها إن شاء الله المرة هذه نتحدثوا بالقدا معناتها. شوف يا براءة، الحقيقة نتاع ربي هو ناقصي برشا معلومات. جددوا إيمانكم، جددوا عقيدتكم بربكم. أنا اللي فهمت أنه علاقتنا بربي، عقيدتنا بربي ماهيش صحيحة. يعني نشوفك أنت عم ياول، كيف أدركت عدم نجاح بنتك؟ وش قلت؟ وسنا هناك خلل في علاقتك بربي سيدتي براءة. وأنا أغلب الناس عنده مشكلة، أنت يا سيدي براءة فيك بقى حنجلس أنا باش نحمدكم ديما نقدم. نلقى أقوى أقوى أسلوب العلاج هو أن نشتغل عن عقيدتنا. نشتغل على إصلاح العقيدة. إصلاح العقيدة. الله يفتح عليك. هذه هي البراءة اللي قاعد تشوف، وهي الآن العملية علاقتها بربي مش صحيحة براءة. ماهيش فاهمة، مش على حسن نيتها ربي يفضلها راهو. أما راهو أغلب الناس. والله. نعرف أختي أغلب الناس نعرف. أغلب الناس شفتوا المشاكل قاعدين نشوف فيهم الكل. سببها كلها خلل في العقيدة. شفت احنا قلنا الحسن الظن بالله ثم التفويض واليقين. ثلاثة مش موجودين. من عم يوم هل كنا نحسن بالظن المات أو نحسن الظن؟ أن نحسن الظن بالله مهما كانت النتيجة أسعل في بنتي في البعض أنا قابلها وسوف تكون خير لي، ولو لم تنجح هي خير لي. كيفاش؟ كيفاش عمدي بنتي ما نجحتش هو خير لي؟ نعم، واختري نوصل المرحلة هذه واختري نقول لك هنيئا لك. أنت الآن دخلت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت ساقطي درجات. نعم سيدي مار، اليقين مش أي واحد يوصلها بكثرة العبادة. كثرة العبادة، كثرة العبادة هي مرحلة قوية. نجم 10% يقين، بعد 20%، بعد 30% زيد عبد ربي، زيد اقترب، زيد قوي علاقتك بربي، زيد سلم، زيد فوض، زيد فوض حتى توصل مرحلة اليقين. تطلب علاش الدعاء نقول والله قوي يقيننا فيك. مش يبدا ضعيف. نبي راهو تجيب لكثرة الإيمان. مش يبدا ضعيف 5% 10% المنسوب يدي الإنسان أنه يوصل 50 و60 و70. نعم. شيخ عمادي هي ثم نقطة ما دامك أنت في الاستماع ونختم معك أختنا الكريمة. ثم دلالة في كلامها نخرج بزاوية متاع خير وزاوية متاع خوف من الله. نعم. تقول لي كيفاش سي حمادي في كلامها خوف من الله؟ نقول لك انه كي رجعت المسألة متاع السنة الماضية. نعم. وما قالته السنة الماضية وكأنها خافت، يعني تخاف. تقول لك شنو معنى تخاف؟ يعني هي تعتقد اختنا انه هي تجازى على قولها، فخوف هذا انها أحسنتي. فخوف انها تجازى انه الجزاء من جنس كلامها خلاها المساله ما غادرتش عقلها وذهنها الباطن استشهدت بها اليوم. نعم. يعني بلكش ربي سبحانه وتعالى على هك الكلمه هذيك التي قلتها السنه الماضيه. هذا فيه وجه متاع خير. نعم. ان المراه تستشعر خوف. نعم. الخوف من الله. امانش معك بارك الله فيك مال. امانش معك اخرى لو مثلا نجحت بنتها هل كانت تدرك هذا وتعود إليه وتندم عليه وتتوب؟ لا ما تصورش. سؤال فهنا ديما نقول أمر الله دائما خير المؤمن. لعل الله حب يربينا كلنا يربينا يبتلينا ببعض الأشياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. علاش؟ لكي يعلمكم تخموا تحسنوا علاقتكم بربكم. يمكن الآن ربي خلى بنت براءة كونترول بشي فيقها براءة يقول لها يا بنت يا عبدي ما عاش تقول هكا عاش قلت لك لو كان نشحت لم تكن تدرك وتخاف الله وترجع لها ما يقولوهاش كان نشحت ما تقولهاش ما تقولهاش أوك المولى العزل لعل وعسى عز وجل وهو أعلم ونحن لا نعرف أما ديما يقول لعل راقبوا أنفسكم شفتوا ربي يعني ربي من حبه لنا يبتلينا ببعض الأشياء علاش باش يفيقنا يحب عقيدتنا صحيحة باش تعودوا إلي يا عبادي وسمعت نعودوا إلي تتوبوا أو الخطوة. السؤال براء الآن بعد أن علمت ما لم تكن تعلمي به هل تبت فيما قلت يا عمول في سنة الفرضة متأكد لم تتوب ما زاد ما لم تعلن التوبة ما يضمش يكون مجرد حاجة تعديت في التاريخ لا يجب أن تتوبوا لكي ينشحلها ربي بنتها في الباك رد بالك ما احنا مازلناش خلع كل انسان الذي قام بمعصيه اذا جاء رساله ربانيه احنا ربي باش يصلحنا عز وجل يبعث لنا ابتلاءات صغيره لين باش نفيقوا وكي نفيقوا شي زمان نعملوا يجب ان نعلن قطعا التوبه أي. بعد التوبه نصلح جاتك الاشاره الربانيه نعم يا هل ترى كل اشارات يا هل ترى استقبلت الاشاره من الله ام لم تستقبلها انت هاكا جات فرصه واستقبلتها هي استقبلتها لكن يجب ان تعلن التوبه ما زالت هذا استقبلها وكا هي اكيد الحمد لله استشعرت هالك ولنور يجب ان تعلن التوبه استشعر وحده لا يكفي احسنت هي استشعرت خلاص استشعرت ربي يبارك لك نعم. ما قالته سلام الله وتستغفر وتيقنت أنه نعم. لا ينبغي قوله وهو ما لا يليق يعني من وجهه بارك الله فيها استشعرت هذا يقعد مسألة الندم عليها والتوبة عليها نخلي ندخل في زاوية عملية نعم. سيحة مالي ونحكم بها نعم. هي قالت أنه ابنتها قالت أنها ماشي مش تعود في كلمتين فيما يتعلق بالمعاودة ودورة المراقبة إيش تقول لها سيحة مالي بنتها أي. الإعلان اللي أعلنته قول الصدق بدون ما تتحمس وليت براءة سبحان الله باش يكون معكم واضح سي حمادي نخليوها الاجابه سي حمادي رجعت نخليوها الاجابه لو تسمع نخليوها الاجابه بعد هالفاصل باذن الله لشاري ثم نعاود نواصل ان شاء الله اشهار الى القلب لا اله لا إله إلا الله محمد رسول الله توا سي حمادي نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله في بالي باللمضة تشعل سي حمادي الله يفتح عليك يا النبي محمد أي والله طيب مسألة التوبة أنت هاوش ترجعوا لها إن شاء الله أنه الإنسان هاوش يقف معك وحكينا قبل قليل على التدبر لما مدح أهل التوبة مدحوا سي حمادي بصفتي وأثنى الله عليهم بصفتي الهرولة والمسارعة إلى التوبة بدليل نعم. مع لم يقول إن الله يحب التائبين وكأن في الأمر صفة ثابتة يقولوا أهل الفرنج يقولوا كونستانت لينيار لا إن الله يحب التوابين المسارعين المهرولين في التوبة صح اتأثر التوبة على البنية بيننا وبين الله العلاقة هذه يتأثر التوبة على أدوات التغيير في محيانا وفي معيشنا اتأثر بحول نعم هذاك علاش أنا قلت لك وجزاك ربي خير ماهر راي كل رسالة أو هاتف أو حالة جينا يجب أن نخرج منها بدروس وعبر مش فايدة في الكثرة اللي عجبتني في عملية براءة هو تمرين هام جدا لكل الناس كلنا لنا الحق أن نخطأ قال ربي كل بني آدم خطأ إذا اعتراف إلهي لكن الفرق بيني وبين الآخر هو أني أنا عندما أستشعر أو أعي أني أخطأ أو شي لازمكم تعملوا ما تعديهاش لا مش على كيفك يجب أن تقف وتسجد بين يدي الله وتقول اللهم اني تبت اليك، وتندم وترفع ما عرفت تعود هيك الخطا واصلح في الارض. هي اللي نحب نتعلموها. كل ما اخطات به اخطا، ما تدخلش في جلد الذات، لكن اقف تذكر انك لك الحق. الله يفتح عليك. انا حاشي انكم عاش قلتك سماه ما نعدوهاش. لا سيدتي براء لو تسمحونا حنقولوا في تونس طفوا عليها الضوء، تجي تعودها مره اخرى. ربي بعث الكنترول هذا باش ربما باش يفيقها. يا عبد ايش قاعده تعمل؟ ولكنه بحبه لها، الله يحبنا، هو حبنا قبل ان نحبه. موسى حمادي تعرف مساله التوبه بما عطفت في القران الكريم؟ اغلب المعطوفات في لما يتحدث رب العالمين على من اسرف وظلم، ثم ياتي مقام الاستثناء الا بالاداه النحويه. الا ايش هي يا حمادي باش يجيب معطوفه مساله التوبه؟ انت تو ذكرتني بها. الا من تاب واصلح. اصلح الا من تاب واصلح. ما جاش اعتباط. سبحان الله ما جاش اعتباط. هيك عش قلت لك يزم تهزك للاصلاح. نعم. تو مثلا من تاب سي حمادي نخدم معها يسترك. هي ناخذوها يسترك. علاش مش نحبك في كانتين ونخدم مع اختنا فيما يتعلق بكلمه توجيهيه ترويجيه. توجيهيه انا بدي نسالها هي ماذا تعلمت وكو. سيدتي براءة معايا؟ السلام عليكم. عليك السلام. باش ربح الوقت الان انت سمعتي؟ انا ام براءة. راني مش براءة البنيه. انت ام براءة. اوكي انا ام براءة. الله يبارك لك. احنا ام براءة الان بعد اللي قلناه الكل، يلا طا مش تاخذ دقيقه راحه وتقول لي ماذا تعلمت من هذه المكالمه وماذا استنتجت. هي لها الكلام والسلاح. فقط مخها مش ولي يخدم لي لهيا. شفت كيفاش وقفت؟ ركز بينك وبين الله. صار ما صار نعاوده، صار ما صار قلش. اصبر والله سي حمادي بصراحة أنا ساعات مش الكلمة هذه برك، ساعات نقول كلمة نحس منية أما نجرح بها إنسان ونندم. والمرة هذه زاد يعني كما سمعت توا التحليل نتاعكم بالحق حسيت اللي أنا ما كانش قلتها. يعني جرحت بها بنت أختي وبنتي كي تو يعني تحت كنترول. زاد هاني قلت لك لاموا عليا، قالوا لي علاش تقول انت هكاكا هاكا ربي عاقبك. هذه بالحق ممتاز. انا تو مثلا من حديثك تعلمت ما عادش نقول حتى كلمه حتى ولو من نقصد بها تفدليك ما عادش نقولها. اولا هذه النقطه الاولى، تعلمت من اليوم انك ما عادش تقول كلام سلبي ولو تفدليك. ثانيا ماذا تعلمت ايضا؟ واصل واصل ام براءة. ثانيا يلا روح الوقت ام براءة. ثانيا ماذا تعلمت؟ نعم ماذا تعلمت ثانيا؟ ثانيا مثلا تعلمت اللي انا نتقبل كل شيء، لان مؤمنه بربي كل شيء، كل لحظه كل خطوه يعني بايماني بربي لازم نكون قوي ونتقبل كل شيء. انا والله نتقبل كل شيء، اما مو الانسان لا غالب ضعيف وبالاخص لو بنتها تبكي اوكي اذا حاله هستيريه. ام براءة طبعا يا اختي العزيزه خاطر يقولوا لي الوقت صار. اذا ما هي الخطوه الاولى اللي مش تعملها تو بعد ما تعلق المكالمه؟ هل قلت لك هي تو بنتي قنعتها؟ انت سامحني عايش اختي الغاليه طبعاً طبعا يعني احنا بعد خطوات ثابته بتعدي كنترول. ام براءة ام براءة انا حاشي الخطوه الاولى اللي باش انا يعني تو مثلا ندعي يعني ندعي في ربي في صلاتي في كل وقت يعني باش ربي مثلا يسامحني ويعطيني مثلا على توبتي البنتي مثلا تنجح بالبداية معناتها يعني سلام. ما هو دليلك طبعني اختي الغالية خاطر برشا عباد ما يعرفوش، ما هو دليلك انك تبت؟ انا من داخل بقدرة ربي حسيت بروحي نتغير. انا ما هي من داخل ما هي سيدتي خطوات التوبة؟ العباد ما يعرفوهاش، خلينا نقريهم شوية. اذا انا نحب نظهر الماري انا تبت. قال لي ماري قال لي كيفاش نعرفك انت تبت يا حمادي وريني ايش عملت. انت ايش مش تورينا؟ ايش مش تقول لعباد؟ احنا الغاية مش انت، نعلموا الناس التوبة ماهيش لعب. مش اني تبت وكون عديها كيكه تزلق، لا لا لا. ماذا تفعل؟ قلت لي ما نعتذر. قلت لي ما نعتذر خلاص صرت اعطيني التوبه. اش مش تعمل تو؟ شفت كيفاش؟ انا قلت لك هاني قلت لك يعني مش قلتها راني في السر يعني بالحق قلتها يعني مش في السر قلتها يعني قدامي. يبدو انا ما جاوبتنيش. يعني سامحني ما نقصد بها حاجه. خلاص شكون قلتها؟ شكون قلتها؟ المره هذه نحب انا نفرحوا يعني نفرحوا الزوج هكا. شوف سيدي الغالية التوبة متاعك باش تكون صحيحة ثلاثة حوايج تعملهم. أول حاجة تمشي صلي ركعتين وتندم، قل اللهم إني ندمت على كل زلة لسان خارت في غير محلها. اللهم إني ندمت وأستغفر لكل زلة لسان خاطر اغلب النساء عندنا مشكل في اللسان يا سي حمادي. خلينا مسال سيدي رسول الله وهل يكب الناس وهل يكب على وجوههم على وجوههم من الحصائد والسنه احنا قاعدين ننفعوا فيها مش قاعدين لهم هذه اول حاجه. اذا قولها اعلن الندم عن ما فعل ما صار في الماضي. الندم يبدا من الماضي. ثانيا الاقلاع عما تفعله. تقول كما قلت وعدت ربي أني ما عاش نقول كلام سلبي في أحد من خلق الله. ثالثا الإصلاح أن تغير. معناه تمشي تكلم هذه بخالتك ولا بتخالتك تمشي تبارك لها وتقول لها سامحني وأنا أخطأت مع الله مش معك أنت. يجب تصلح لأن كيف تريد يجب أن تصلح توري الرب سبحانه ماذا هي في حمد هي بنت أختي ونجحت يا بنتي خليني مش أنت نجحت مشكلتي وأنت شفت عادش ربي ربي محبش الغل بين العائلات. انت توافق نقطه قاعده في قلب اختك ولا بنت اختك سي حمادي يعني هيك بالاصلاح انا مش ناخذ الزاويه انت انا اخذت الزاويه شد... ما هو هذه التوبه أي. الندم والاقلاع ثم الاصلاح مع واه الى ما انتبه كيف خطوات انا باش نقول معك تعلمت هكا امبراءه سي احسنت. هي قالت طلبت السماح انا حتى لا ما طلبت منها السماح خلاص هي باركت لها وفرحت لها وديتها الحفله نتاعها وبنت اختي نحبها مع الناس حتى أوفا. علاقتك بها طيبه مباركه الحمد لله أي. خرجت كلمه سلام اما حمادي راهو شوف باش نفهمك حاجه باش ما تفهمش انه تشدد عليك في هذا الباب لا هو من وراه كلامه روح حتى سي حمادي مش ما يصيرش اللبس للمستمعين من وراه كلامه هو تأصيل المسألة تأصيل المسألة في ناس كنا علموه في أركان التوبة وفي كذا صحيح انه مش قالت هذا سي تنفكوا حقوق الناس يا رسول الله ونغتصبوا حقوق الناس وبعد والله تبتوا إليك ربي بركعتين وخلص إيه ما ورجع الحقوق المغتصبة نحكي في المظالم الكبيرة هنا ما بين يدي الله مطالب أنك باش ترجع بل ما تخش على قبرك مطالب باش ترجع الهنشير هك ولا لما تابع وأصلح هذه القاعدة احنا ليه يقول لك والله البشر الضعيف وكذا نرميه ديما على الضعف يا حمادي وخيتنا في كلمة هذه في كلمة خلص يعني مثلا نتاعها بسيطة جدا كلمة والله كلمة تجن تعمل قطع الرحم كريم أحسنت والله يا سيما لا ما على كلمة شو قال لك اللي أختها قلبها مسامحته أحسنت أي ذي عند الله أي مشات فرحت الله يبارك لكن شو قال قلبها يشدوا راه يشدوا لسا يشدوا في قلوبهم صحيح عاطفيين صحيح فعندما تمشي لها بصدق وتقول لها أختي راني غلطت خلي أنا حضرتك وفرحت لك لكن راني بالحق ما قصدتش ونيتي وقتها تجم أختها تقصد بارك الله فيك هذاك علاش يبقى الغل في القلب أحسنت أول ما توقع مشكلة أخرى يتحرك الماضي الكل بالضبط لذلك أنا نحب نجبدها نمشي سبيسيال ما عند المرحلة قل راني والله قلت بدون قصد وأنا أعتذر منك يا أختي بارك الله فيك وقتها صح بارك الله فيك مستعدة ليه بصعبتي ربي فضلك حتى نتكلم اللي بس علينا بس الحمد لله أنا استفزيتك طب كنت مشاكس بالله سلامك يا حمار حبيت نخرج منك وخرج فيك الناحية التأصيلية التعليمية بارك الله إذا إن شاء الله بالتوفيق في دورة التدارك بنتي ونطلبكم وقلكم أمين بحول الله بحول الله بحول الله بارك الله فيك موفقة إن شاء الله في دورة التدارك بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين يا رب يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسي حمادي مش ما يفهموش ما تعرف الكلام حمال أوجه الكلام كامل الكلام حمال أوجه نقولها خاصة في مسألة التوبة يقولوا مثلا اللي باش يسمع الناس تتفاوت في المستويات أي. وخصوصا لذلك اي احنا النوع في الحديث ربي يبارك التاصيل باش نعمو خاطر حديما ناخذ حاله نقول لك ايش فيه ايش فيه توسي حمتي هي تابت لله وهو قاعد يقول لها ايش فيك صحيح المساله راهي تاصيليه مش فاهمين عباد ما تتوقع توجيهيه يفتح عليه انت باش تمشي تو انت اختصاصي انت هذا اختصاصي ادبي انت اختصاصك علمي توسي حمادي تحب تمشي بهم المساله التأصيلية فيما يتعلق بالإصلاحات مكتوب تصلح على بطحاء العمل وعلى أرض العمل نرجع لك الكلمة هذيك علاش نجبتك الحديث وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم اعتبرها سيدنا رسول الله حصيدة كما نحصدوا القمح والشعير كلامك حصيدة سبحان الله وكما قلت لا يلقي لها بال الكلمة تهوي به بطبيعة الحال لا تمحى وجعها أثرها ويلاتها فيبتليها الله. لا تمحى شوف يعود عليك رح. أحسنت يعود عليك لبتلي. انا فاهم هيك اللي لازمك تفيق بارك الله ما رضتش راهي في بالها يمكن لا نقول لك يمكن 90% لكن يبقى الحكم لله بارك الله فيك باش يتغسل هالذنب الكبير بالتوبه وانا هنا مش بالراني الله غالب لا بالتوبه فرق بين الله غالب صار خاطر احنا الله غالب والله ما قصدتش لا يجب ان تعلن التوبه مع الله بصدق. فرق بين الله غالب ما قصدتش وبين توبة، فرق كبير سي معر. باهي سي حمادي، انا فهمت علاش كبشت في المساله هذه وكنت محق فيها تماما. يقول لي سي حمدي نتعدي ان شاء الله فاصل شاري وبعد ناخذ مكالمه ثانيه باذن الله. من القلب الى القلب. ان شاء الله اي والله ان شاء الله لوجه الله ربي فضلك والله ربي فضلك بالعكس بارك الله فيك سي حمدي على الافاده احنا وصلنا بها ان شاء الله للمبتغى والمنتهى اللي هي الاصلاح واحنا اللي ينقصنا بالحق وينقص مجتمعاتنا سبحان الله وينقص الوئام والوداد فيما يتعلق بمدينه وعظنا انه الانسان باهي خلاص اعتذرت وكذا لكن صلح الخطا نتاعك وجبره بإصلاحا. ناخذ ان شاء الله مكالمه ثانيه. يلا السلام عليكم ورحمه ألو. الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه عسلمة. الله تعالى وبركاته. الاخت الكريم الاسم منين تتصل؟ افريكا زكيه. من اي ولايه؟ من تونس. من سوسه الاخت زكيه من سوسه مرحبا تونس. دمتي ان شاء الله حسب الخط مش واضح برشا الخط التليفون زكيه اي الصوت يمشي ويا رب تو صوت ممتاز على ما يبدو ممتاز بارك الله فيك. اذا سي حمادي تركي هاو معنا ان شاء الله ياخذ توجيه ياخذ استفساراتكم وبالقدر المستطاع ان شاء الله يواجهكم للرشاد وللسداد. تفضل لله هاو معك سي حمادي. مرحبا بك. تفضل سي زكي مرحبا السلام وبركاته. عندنا مشكله كبيره وعندها مده طويله ونحن نعانوا فيها. عندنا رجل اختي ديما يضرب اختي والاخبار كانوا يرجعوها بابا وخالات الكل سويك ما عندها بابا الله يرحمه مات وهي معناتها ساي فدت منه ولت عايشة عند أولادها ولا يجينا لنا احنا يجوا رجعوها لي يمشوا لها نقول لها ارجعي كي هي ما ترجعش يعمل لنا مشكلة ويبدا يعيط بالزنقة وكل شيء ويسب بكلام بذيء وكل شيء حسيت ما فهمناش كيفاش نتعاملوا معها حتى كي يشكوا بيه عنده خويت وعنده الفلوس يمشوا مثلا يمشوا يا ما تهكدوش يدك يرقدوه فهمت ما فهمتنيش كيفاش نتعاملوا معاه من ناحية الدينية ما يعني عنده حد شيء يعني ريت عنده حاجة اسمها قطع الرحم ذيك معناتها ياسر مقتنع به فهمت عنده ولاد يحبونه برشا وهو ما يحبهمش يحبونه ما فهمتنيش كيفاش نتصرفوا مع المخلوق هذا ما فهمتش أنا قلت لها مادي ما شاء الله عليه معناتها بلكش تنصحني معناتها كيفاش نتعاملوا معاه الانسان هذا. يا سيدتي زكية ربي فضلك ما نجموش نحكيو كيفاش تعاملوا معاه واحنا ما عندنا حتى معلومات على الرجل هذا الحقيقه نتاع ربي خاطرنا المعاملات تختلف احنا نبداو نقراو الدماغ نتاع الاخر باش نعرفوا كيفاش نعملوا هذا يطلب برشا حديث طلب برشا حديث الدماغ نتاعو معناتها انا نضربها هي تمشي لدربها تبقى نهار نهارين لا مش هذا لو جالي هذا سلوك مش دماغ لا هذا هو اسلوبه في التعامل انتم ترجعوا لي احنا ما نرجعوهالوش نولوا احنا خايبين واحنا ما نصلحوش ويخلص حتى يعارك في الزنقه معناتها العباد تسمعوا معناها ما فهمتش كيفاش نتعاملوا معها المخلوق هذا زكية نعاود نرجع نفس الحديث أختي الغالية بتخيل مش نعطيك يعني طريقة رسات واضحة مع الرجل هذا ما فماش طريقة واضحة أختي زكية أنا نحسه كأنه مريض نفساني زكية أنت تحب تسمع أو تحب تحكينا عليه أنا أسمعك أحكينا عليه خاطر فهمت توا احنا حبوا نعرفوه احنا يتكلموك وتعطينا حاجه اخرى. مريض نفساني قداش اول حاجه صغير وقداش كبار عمرهم؟ اعطيني صغير. عنده اولاد ومعرفتين كلهم عارفين اولاد. اه راجل كبير يعني. اولاده كلهم يحبونا. يعني هو قد ايه عمره سيدتي دقيقه؟ كبير عمري عم 86 في التسعين مانين في سنة ما بين 80 وما عادش انا عمري بالضبط يعني ما بين 70 و80 في العمر ما بين 70 و80 حد الان اسلوبه معناتها نتاع بكري هو نفسه ما تبدلش ده سبحان الله 80 سنه شفت والله انت عازنا ذاك علاش كلمتك انت عازنا عائله كامله احنا واولادهم دخلنا بعضنا الكل نمشي لدقة السؤال حتى يكون الجواب دقيقا. أعطيني دقة السؤال فيش نجم يعاوننا سي حمادي في مسألة تربوية توجيهية شنو تسأل بالضبط؟ والله نسأل فيك أنا معناها إذا كان هو مثلا مريض نفساني أنا شنو أحنا شنو نعملو باش نأكدوا لي هو مريض نفساني. إذا كان هو مثلا ما يحبش يفهم كيفاش نجم نفهموه فهمت. هي أختي تويتها معناتها مش تعليم وكتر ما يعذب فيها ويتعب فيها وهو يبدأ يعذب فينا ويتعب فينا أحنا باش هي يعني هي تتنجم وتبضع فهمت. هذيك هي أحنا وأولاده وراو أحنا شو أقول لك هو ما تعرف اختصاص البرنامج والخط العام نتاعو وسايب مسيره لكن ناخذه بالخاطر وجبرا الخواطر سي حمادي خليك في الاستماع انت اقعد اسمع. طيب سي حمادي ولو هزتنا الزاوية اخرى سي ماهر تو الرجل في 80 او 85 سنه وهو ما نعرفش كم من عام يضرب في زوجته وما نعرفوش زوجته شو اللي يخليه يضربها وما نحبوش ندخلوا في هذه الامور هذه شو تخيل الحل معه؟ يعني توا فاقوا توا اللي هو يضرب ربما عنده 10 سنين وفاقوا له يضرب وتو مش يلقاو حل شو الحل؟ يعني هذا الرجل مره خرجت ومشات بحث ضربوها وهو ما حملش يعني لا يحمل فراق زوجته صغاره حس ما قالت برشا معطيات مش صحيحه ما نعرفوش مش صحيحه خرجوا بحذاه هل صغاره يطلوا على ابوهم؟ هل يسالوا عليه؟ يعني عنده بنات ولا اولاد؟ عنده بنات وعنده زولاد والاخرين ولاد وش يشوف وش يقولوا على ابوهم وامهم؟ اللي يقولوا لي ابوهم ظالم يعني ويبدو يقولوا له مش بكم تحاموا مع امكم يقولوا له يا بابا امي مظلومه واحنا تحبنا نزيدوا نحاموا معاك. المراه هي تويتا ولد عايشه في دار هي الدار اصلا ولده كان يسكن فوقه من المشاكل نتاعه والحس نتاعه ولا مشاش ليه تراب وهج ولت هي تسكن في دار ولد هذه فارغة الفوقانية في الدوزيام ايطاج. اه ورجلها اللوطة؟ وهو اللوط. ولا يعني يجيب خويا مثلا نرجح يمشي لخويا ارجع يقول له ما نرجعش شد خويا يسبه وانت ما عرفتش كيفاش ترجعها. انا مثلا اولاده زاد ارجعه ما يرجعوهاش يبدا يسب فيهم يعني في المشاكل. حسين وما فهميش يعني انا نحس بانه مريض نفساني الانسان. اختي العزيزه اذا توكي بتحكي انت مريض نفساني شو نجم نعملوا له؟ توا راجل فوق 80 سنه هل صغار يطيشوا بوهم شو نجم نعمل شو الحل؟ عاد قلت لك يعني تقولي مريض نفساني راجل 80 سنه. هم راهم يمشوا له مثلا حتى كي مثلا اول المشكله يهزوا له الناس لا يغضب ما يقولوا لهم هزوا عليه ما عادش يكلموا الصوره وبعد واضحة. يعني يرجع ويرجع يعاود يحاول ويرجع مش خليك في ثلاث في دقيقتين فقط لانه باش يجينا نرفعوا بعد شويه ان شاء الله اذان الظهر. خليك في الاستماع سي حمادي. على ما يبدو المساله يعني تتطلب تدخل داخلي اسري للاصلاح. نعم هو شوف الرجل هذا تنزل فيه الايه وصاحبه ما في الدنيا معروفا لا نجم ندخل باب الحبس. اذا مرة تحب تطلق تفضل خاطر حتى الحياه الزوجيه ما عادش حاجته بها يعني عنده ياسر الاخبات مثلا كي يحكوا على الطليق يقولها بري انت طلق انا ما طلقتش اي امشي طلق انت ما يصيرش امشي طلق انت واخرج من العمليه وكا هو انت مقلق هو مش متقلق موجود مرته معاه سي حماتي انا باش نقفلها في دقيقتين هو على اساس شنيه توهيم خليك في الاستماع خليك في الاستماع باش تستفيد خليك في الاستماع سي حماتي دقيقتين انت باش توجهنا فقط فيما يتعلق باصلاح ذات البين المساله الظاهر ما تتطلب وجود معناها شكون يصلح من الداخل في العائله اليوم ما عند مقاول شكون يصلح صحيح فهمت سي ماره يعني واضح ما عندهمش لا صغار نجم يحكوا معاه لا عندهم شكون نحكي معاه. يعني هناك كما قال سمار يجب من يصلح بين الاثنين. شكون يسمحهم؟ يسمحوا الرجل شي حب المرته والمراه علاش نجم نحكي معاهم زوز بعض؟ هل يمكن ان نجمع بيناتهم ونعملوا عمليه اصلاح؟ اي كيفاش؟ شو كيفاش هو زعما ينجم يجي لو يطلب ضد تطلب وانت بحصه تقول له مش عامل عمليه تتلقي انت وزوجتك وحتى صغارك ونسمعهم ونشوفوا شو اللي يخلي ونحاول باش نبنيوا علاقه جديده وشو اللي يخلي قاعد يضرب في مرته. فلما ربما حاجه هو مش قاعد يتلقاها لا نعلم الغيب راهو حتى حد ما يجي يحكي له يقول هو قابل للسماع هو قابل هو رافض انه يتنازل عن زوجته باه هو في عنف يعلم الله وش صار عليه مش ما يتنازلش لكن كيرجعوا هيلو يعدي مده رايد ومن بعد يضربها ومن بعد تعاود تمشي وبعد يقول لك رجعوا لي ومن بعد يعاود يضرب انا ورجعوا له 1000 مره راه مش انا راجلي رجعت له قلت له رجعت له اخته رجعت له اختي رجع امي معناتها حتى من الجيران وصلوا رجعه ولكن هو نفس يعني شيء شخص معناتها على المال شيء تخرمين هاي ماكله ما نعرفش شنيا هاي ماكله ملح مالح هاي ماكله مدسوسه يعني تصب لك على اي حاجه فهمت كان موجود فيه قبل هذا ولا جديد؟ الطبع وهذاك اما هي كان ولادها صغار تويتك ولادها كبروا هي خليته ومشت عايشه عند اولادها لا جاوبنا على السؤال يبدو ان الطبع هذا ثم شوف مثلا مع الكبر نتاع السن برشا اشياء تتغير في الرجل ما يبلغن عندك الكبر يمكن ان اصبح شويه تبل مع الضراي الله ان شاء الله يصلح الموضوع يطول برشا الله يصلح الله يصلح بيناتكم ان شاء الله بجاه محمد ربي ربي يسخر شكون من العائله يصلح ذات البين ان شاء الله سي حمد المساله واضحه كما قلت لكن المساله هذه تتطلب زاويه اخرى حديث اخر فيما يتعلق باصلاح ذات البين علاش لانها النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها واعتبرها معناها مساله بتاع الحلقه حلقه الدين نوصل فيها ان شاء الله باذن الله نرفعوا نصيحه بركي عايشكم ما تدخلوش صغار فيها باش ما يغضبش على واحد أحسن. غاضب على واحد من ولاده نرفعوا اذان نعم. صلاه الظهر ثم نعود ان شاء الله من القلب من القلب الى القلب من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إشهار من القلب من القلب إلى القلب اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا وبرهم كما بروا بنا وتحنن عليهم كما تحننوا لنا وانظر لهم بعين الرحمة والرضوان اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم من كان منهم حيا فأعنا على بره وطاعته والإحسان إليه ونعوذ بك من العقوق والجحود ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سي حماد احنا توقلنا درج تقبل الله منا ومنكم صلاة الظهر إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم على أداء الصلوات واغفر لنا ربنا ومولانا ما كان من أمرنا وأمركم وأمر المستمعين فيما يتعلق بتقصير جنب الصلوات علاش لأنه يقول الشعراوي الله يرحمه لكل امرئ درجة من درجات التقصير والتهاون في أداء صلاته نعم. لذلك احتاج الأمر إلى توصية إلهية نعم. هكذا ليس عمل نعم. وردت في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين شفت رحمة بنا سي عمادي نعم. لم ترد العبارة القرآنية وأوصيناكم بالصلاة سبحان الله حافظوا عليم هو الخالق إنه العبد الفقير مش نضيع ظهر أنت ممكن مش يفوتك عصر مش يفوت السيد المستمع مغرب فهمت سي عمادي إنه مش تعترينا عوارض لكن الإنسان لا فقط تحويج الله إن شاء الله يسمحنا أجمعين كل لا يتعمد تأخيرها فقط فإنه ما يتعمدش تأخيرها لعارض من العوارض ثم ترقد كذا الله عليم هو الخالق عرفنا باش نقصره قال لك حافظه الوالدين لا قال لك حافظ على والديك سي حمد ووصينا الإنسان بوالديه بنون العظمة موصولة إلى الله ووصينا إيش يحب يقول هنا سي حمد صلى على رسول الله اللهم صل قال لك حتى تعلم حتى تعلم عظمة الوصية فانظر إلى عظمة من أوصى ربي وصى به طبعا القوس هذا كي سمعت الأذان ربي يتقبل منه منكم سي حمادي عاد كنا ندرج وقت الأذان أي سيدي في كينتين فيما يتعلق بالإصلاح الأسري وقلنا هنيئا لمن وفقه الله أن يصلح بين متخاصمين نعم أي سيدي وهذا هو باب آخر مش نحلوه، واللي احنا في تونس الباب هذا ناقص برشا، او ربما لم نحقق اي نتائج، برسك نتائج ايجابيه كلها نتائج سلبيه، واللي هو موضوع الخصام بين الزوجين وغياب من يصلح بينهما. والقاضي اللي قاعد تبنى هذا المشروع لم يفلح وليس له القدرات ان يصلح. القاضي هو انسان موظف يعمل حصص انصات لك انت وحصص لبعضك مش وحده، ثم يعطيهم ثلاثة جلسات وما يسعى الا ان يطلق، والحمد لله دوس ماشي يخدم. والحقيقة هذا في تونس خلى الاسر والمجتمع التونسي، اذا وصلنا قلنا 60% من المرأة او من العائلة مطلقة و 30% طلاق بارد، اذا عنا 10% فقط من العائلات المتماسكة، فهذا خطير خطير جدا على المجتمع. واحنا بدينا قاعدين نشوفوا في الارقام ونشوفوا الشباب الضايع ونشوفوا اثروا صحيح، ونقولوا هالولاد مش متربيين، والولاد منين جات عدم التربية؟ شكون رباهم كي تقولوا ولاد مش متربيين؟ هم الوالدين، اما غايبين او متعاركين وسايبوا صغارهم متشتتين. والطفل عندما يلقى الخصام والبول والام متعاركين وكلام وسبان وضرب وخصام، هو مش يخرج من البيت ويفد يقول لك ايش قاعدني في البيت هذه. فهنا نرجو تحاجتين، غياب وتذكرت سي ماهر احد اطراف العائله كان يمكن يتدخل للاصلاح بين هذا الزوز، سيده اخت زكيه مول زكيه، الحقيقه شكون جاي يتدخل الامور هذه؟ ما ثماش من يصلح بينهما. الرجل هذا هل هناك شخص نجم يسمعه؟ متاكد لم يسمعه احد، عنده مشكله نفسيه يمكن، اوكي يمكن اسمعوه، خاطر احنا بعمليه انصات القوي، الانصات الصحيح مش الانصات اللي قاعد بالاحكام السلبيه، الانصات بدون حكم لهذا الرجل نجمه نتفادوا برشا مشاكل. حاب نسمعوه شو اللي خليك تضرب، شنو تحس، شنو اللي صار؟ لو سمعناه يعني باتقان، طبعا هو علم كامل قريوها، عمليه هو الأصغر. علم الاصغاء، علم الاصغاء دليل انه ثمه من لا يفقه الاصغاء. نعم، هنا ما عندناش قلت لك انا قطعا، حتى في القضاة راهم مش قاري عملية هذه، يجتهدون ربي فضلهم مسكني، اما قليل القليل القاضي انا تو كان نمشي المحكمه كم من دوسي جاك، قداش من دوسي نجمت ترجعها مع بعضهم، لان القاضي مش قاري علم هذا، علم الاصلاح بين الاثنين، اصغاء ثم هناك الطرق والتقنيات الاصلاح بين الاثنين، ما عندهمش. هذه الحلقه الفارغه في تونس، اذا شو ولا اي مراه والرجل اذا تعاركوا دام الوقت شهر شهرين عام عامين ثلاثة أب. والمصيبة العظمى أنه في تونس أنه المرأة ولا تطلب الطلاق، وأنا أقول مصيبة، لماذا يا ويلكن؟ اسمعوا لحديث النبي راهو حذر المرأة تطلب الطلاق، أوي رد بالكم المرأة اللي ما عجبتهاش الحياة مع الرجل وتقطع أي أمل في الإصلاح و و و و راهو كبار، أغلب القاعدة ماشي يقول لي أنا عندي شكون في المحكمة يقول لي نساء قاعدة تطلب الطلاق. يا الله، هل أنت فعلا أنتم واعية واعيات إيش قاعدين تعملوا؟ المرأة التونسية إذا قطعت الأمل في الرجل، لكن الأمل ماذا تريده؟ أن يكون كما هي تريد، وليس الرجل يريد زوجته كما ما أضع نفسي محل سامع شيخ حمادي، لكن كثير من الزوجات هو أريد كلامك معناش في المرحلة الكلاسيكية فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، أحسن تو تغيرت الأمور في برشا مفاصل، كما يشتغل الرجل كما تشتغل الأنثى، المناصفة في عقد الزواج وغير ذلك، طيب تغيرت البنية العامة، النسيج العام تغير. لهنا شنفهم سي حمادي، نقول لك إجابة على ما تفضلت به، أنه تدفع المرأة أحيانا كثيرة أنها هي تطلب الطلاق، علاش؟ لأنه بالفعل احيانا ربي جعل له حل صح هكا، ولا الطلاق مرتين فامسكهم بمعروف او تسريحهم باحسان، واعطاه تفصيلات الطلاق وادبياته في سوره البقره مفصله، لكن كونها تطلب الطلاق لا يعني انها في ذلك قد اجحفت في حقي، احيانا نقول له انسب، لا يعني انها اجحفت في حق مؤسسه الزواج، ولكنها ممكن انه تسلطت عليها من المظالم ما يكفي حتى بادرت فالمسألة أنثى أو ذكر يظهر لي سي حمادية ما عادتش قائمة الآن أنثى أم ذكر، وهيك اللي خلينا الحمد لله هني الأولانيين في الدول العربية في التلاقات. أحسن. إذا طو... إذا أنت هنا مش تشوف المنظور هذا، إحنا خرجنا عن النظام اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى. خلينا نرجع أصل المشكلة منين بدأت. طبعا كثير من النساء مش يسمعوني وسوف ربما، لكن لكني قول الحق أنت هربت خاطر أنا ما نعرفش قول الحق أنا لا أرده. نعم. لأن الله فوقنا ويسمعنا وهو معنا أينما كان. نعم. من تنازل عن قول الحق يذله المولى عز وجل. المنظومة الإلهية عندما خلق الكون خلق سيستم، منظومة تشتغل بقوانين ربانية. رب خلق الرجل وأعطاه قوانين وكلفه بأشياء وأعطاه له دور، قالوا له أنت قوام ولك هذا وهذا وهذا. قال المرأة أنت لك هذا وهذا وهذا، هذا حقوقك وهذه واجباتك وهذا دورك. هناك منظومة خلقها المولى. أي منظومة في الكون، القمر، الشمس، النجوم، المطر، التراب، النبتة، أي منظومة خلقها ربي كل شيء بإتقان. من أي خلل يدخل في منظومة النبتة مشت. أيضا حتى البيت منظومة، جسدي منظومة، أي خلل في جسدي خلاص نمرض يخترق. يخترق. يجب أن نعلم أن الله خلق كل شيء بإتقان. المنظومة بين العلاقة بين المرأة والرجل في تونس تغيرت، غيرها السلطة القبل من عهد الاستقلال. عندما غيرها المرأة شولت، المرأة أصبحت خذت 50% من دور الرجل. إذن هي عامة اختراق في المعنى. هم يغزروش طريقة هذه، هم تو يغزروا كما تغزر أنت بدلت أمور. لا ما نغزرش تو، نغزرش أنت فين وصلتوا، هذا دوركم، هذه مسؤوليتكم. لكن يجب أن نعود وسأل الرجال هم يسمعوني يفهموني، الرجال كانوا يتكلموا وتعرفوا معلش. أنا لا أدافع عن الرجل، لكن يا أختي العزيزة أنتم تدخلتم في دور الرجل. فأصبح الرجل تقول هاني مرأة وش قالت لي مرة، قالت لي أنا وش نعمل به الرجل. طبعا الذي مرها شنو قالت وش نعمل به، وش قالت الشهرية أنا نخو فيها. شفت كيفاش قصة منظومة واحدة أصلت. قالت لي أنا الشهرية عندي، الدان موجودة، الصغار جبتهم. شفت قالت لي، قالت لي ماذا أفعل به يا الله. من نرجع شفت سيدي البالك، شفت قالت لي. أيوة. بعض النساء يقولوا هاش، لكن أيوة. في مخهم بدون وعي ما يخموش فيها، تشوفوا أنه ولماذا هو موجود في البيت. يعني هنا شفت كيفاش فهيش عملت. قالت لك أنا أطلق أرتاح لي، أرتاح تبتسمع. يقولوا اخترقت المنظومة فيبتليها المولى. دقيقة مش يجيك توا حساب ربك، ربك سبحانه. على خاطر هي فكرت الأنانية الذاتية وخلت صغارها وخلت الرجل في بالك أنا ما تدخلش، لا وربك لن يعديلك أبدا. هذا من نساوها النقطة، هذه نساوها. هم فكروا كيف الأمور الدنيوية، أنا عندي دار وعندي فلوس شهريتي وصغار جبتهم، يعني وكان الرجل هو جيت باش يجيب الصغار. إيه وبعده ما تحاجتي بيه بنسوه. طبعا مش صارت مشاكل، فهي قالت مشاكل هذه أنا نجم تنزع عليها لو كان اتطلق. وانا نحذركم ما حاولتش الإصلاح أي والمحافظة على البناء الأسري اللي شجعها أكثر أطلاق سيتم نقولك ماهر حقيقة. أن خذيت دور الرجل. قالت شو قالت جملة قوية ذكية برشة، جملة ما يفتحت روحها. قالت لي الشهرية عندي، جايبين صغار جبتهم منه ما عادش حاجتي بيه، والبيت موجود موجود. شفت العقد قال لها الشيطان قال لها مماذا تحتاجين إليه. يا الله هنا دخلت في دوامة دار بها الشيطان. وسوف يبتليها المولى. والله يا مرأة رد بالك تحصل في البياش هذه. ربك سبحانه يعرف محل منه مرة خدمك أنت وخدم الراجل واحد وحده وقال فيش قام تتزوجه. أخي ربك سبحانه عليم خبير، هو اللي خلق الكون هكا باش يخدم. إذا احنا مسينا المنظومة هذه، أخذت المرأة دولة الرجل، فما ما أنا في حاجة لنا في تأدية الوظائف. سي حمادي شوف إذا كل شوف الثنائية هذه والقوامة خذت المرأة، أصبح الرجل زائد على الأرض. لا نمشي معك في النقطة هذه والموضوع هذا ما تعرفه، والموضوع كل وقت وحين. حسيت جدا هو. أي موضوع كل وقت وحين. أما اختلاط الوظائف هي أخذت في زاوية معينة وظائف الرجل، لكن زاد هو وظائف زاد من لم يحسن أداء وظيفته في أن نحكي تنسيبا في بعض الامور. نعم كل مش كل الناس الكل تسمع في كل نسبيه يعني. سي حمادي انت عندك حالات انا اش نسمع هذا اش نعم اسمع نعم. التقني معايا اش اسمع كذا. هو ايضا اذا تهاون وقصر مثلا في باب الانفاق ويصبح راقد سي حمادي لحداش في نص الليل نعم. وهي ما شاء الله نعم. معينه منزليه تخرج من خمسة ولا نعم. في مصلحه من خمسة بتاع الفجر نعم. وهو يستنى فيها نعم. سي حمادي في القهوه حتى تجيب له هو المصروف نعم. العيال موجود ويضربها ويعنفها نعم. سي حمادي انت متصالح مع نفسك والعبد نعم. الفقير متصالح مع نفسي انه مساله التقصير وافتكاك الادوار يتنازعه الاثنان نعم. الزوز نعم. اختلط حتى يحمس وقت الرجل نعم. هكو لا سي حمادي نعم. هذا امره الله بالانفاق هذا قام بحرام راه خليك هذا امره الله الرجل بقوامه اولا بما انفقوا الرجل قاعد في القهوه وتقول لك انت ايضا هذا سوف يحاسب عند الله. حسنت بالضبط. حتى هذا مش سيب ربي. لا تقع على كلامنا فئة من النساء. حسنت. أيضا هناك فئة من الرجال مقصر عن المولى. هي الذي تركت ذلك. شو سي حمد أنا مش نعطي حالي. زوز يخبو حقهم. سؤال تربوي لأنه هذا يأثر على الأبناء فيما نعم. يتعلق بالتربية. الضحية الأبناء راهي. حسنت. أنا مش هيك المسألة هذه. نعم. في اختصاصك سي حمد الله يجزيك. نعم. طيب. منى. لمزيد التعمق وفهم. لأنه في ظني وانت انسان علمي سي حمادي من ادى بنجاح دور الاصلاح لابد انه قبل ذلك وفق لحسن التشخيص نعم كما الطبيب أوي. مساله احسان التشخيص هكا ولا سي حمادي نعم. طيب في علاقه بالابناء باش يجيك السؤال سي حمادي نعم باش نعطف على كلمه قلتها نعم. قلت هي ما حاولتش باش تصلح قالت عندي دار وعندي كذا يلا خلاص نعجل بالطلاق وما صبرتش على الاصلاح لانه الاصلاح فيه صبر سي حمد نعم هي مطالبه بالصبر وهو مطالبه بالصبر نعم. على الاصلاح نعم صح ولا نعم طيب سي حمد ايش نقول هنا نمشي للزاويه والايه الكريمه ما يفرقون به بين المرء وزوجه نعم. اذا ثم حد يحب يدز بين معاقفين للشانط نتاع الطلاق ليس ثمة أحد يدفع إليه كما يدفع الشيطان صح ولا لا لأن مؤسسة العفاف مؤسسة الزواج عظيمة ياسر في الإسلام لا. اللي بيحب يهدمها بمعاول الهدم من جملتهم خلاف أخطائنا أحنا البشرية الشيطان يدعو لها لا. لا. مش مش نقوله هذيك ساعاته أحسن ربي يبارك فيك ربي معروف الحديث معروف المرأة كيفاش يقربوا هذا يقولوا فلان دفع الفرق بين المرء ونفسه يوصح حتى الشيطان أحسنت الآخر يقولوا فرق نعم. بين الأزواج يدنيه من مجلسه المارد هذاك في ملكوت لا يعلمه نعم. لله طيب سي حمادي أيوة. إذا ما يفرقون به بين المرء والزوجة نعم. قلنا هذه المسألة العظيمة في ديننا الحنيف أنه الإنسان يتمثلها أنه ثم معوقات وثم سي حمادي مثبطات للإصلاح من جملة الناس التي تنتفع بصبر الرجل على الإصلاح بينه وبين زوجته وصبر المرأة على الإصلاح بينها وبين زوجها أول من ينتفع بهذا الصبر على الإصلاح هو الذرية تفضل سي حمادي نعم الأم أو البو يصبروا يعتقدون أنهم صبروا مش نحكي جانب توا مادام الوقت معاش برشا الصبر راهو الحقيقه انتم يا ربي قالها اني احنا وخلق الانسان عجولا الحقيقه الصبر ضعيف عنا حقيقه انا قلنا حاجه ليس هناك نتحدى الان في الارض كوبل زوجين تزوجوا الا وابتليوا انا نقول لهم جوني بعد سعاده نقول لهم حتى بين عينيكم يا سيدتي مش تعرض قال ايه مش تعرس اي انا نقول لك من تو يا بنتي راني قبل ما تعرس حط بين عينيك مش تجي فتره صعبه جدا مع زوجك شنو سي حمادي ولا بد حط بين عينيك ولا بد حضر روحك شنو عليه ولا بد عم طبيعي جدا لاني انا وماهر لو نعيش انا ويا فرد بيت تو نكريو ماشيين صفر انا عندي قيم وعندي برامج وتعودت بريتم معين في القراءه في النوم وفي الاكل وفي الضعفه وفي دخول سال دبا وما عنده قيم واعتقادات وطبيعه وسلوك اذا اني جزء رجال صعب اننا نتلاقاو ايضا خليك من راجل فهم نقول يا بنتي راك مهما صرت لازم سوف تبتليو العمليه الابتلاء هيك هي فتره ان نجحتي فيها يمن الله عليك بالسعاده في الحياه الدنيا بعدها مع صغارك والنجاح فيها الصبر انا نبدا نتغير ونصبر على زوجي حتى يتغير. اما الصبر راه مش عام، بعد ما من يبتلي 5 سنين ثم تكون 7 سنين ثم يقول لك 20 سنة ما زلت احسنت، ثم تكون 30 سنة. 30 سنة انت صبرت عليه، بلاش هو صبر عليك. انك نسمع كل واحدة تحسسني اني انا الضحية، وانا كي نبدا نتبع بطريقتنا نوصلها لاني كنت اخطأت معها، لكن احنا نوصلوها بالانصات. لكن في مخها انا ضحية، مادام انا ضحية سمعت ما هو الغلط، فهنا يزيد من المشكلة. من قال لك انك انت هو المخطئ وانت صحيح؟ او من قال لك يا رجل انت صحيح وهي المخطئة؟ يجب ان يتدخل طرف اخر، ويجب ان يكون حكيم بدون اي حكم، لان كل واحد يعيش التجربة. شفت هزيتني، تعرف فين هزيتني؟ فين هزيتني؟ صلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا الدوحة زيد على اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا. شيخ حمادي، احنا جبت قلت قبل قليل، قلت انت متصالح مع نفسك، انا متصالح مع نفسي. اهم ابواب السعاده في الحياه انك تتصالح مع نفسك. كي تتصالح مع نفسك تفهم اخطائك وتعترف بها وتذعن للاصلاح. سي حمادي، الحل الازلي لمثل هذه الامور ورد في الكتاب وفي السنه. باش نحكي لك نقطه تقنيه في اختصاص الكريم. مساله الاصلاح، توا كي سالتك انه هذا ما يصبرش على الاصلاح، اول من يتضرر من عمليه قله الصبر على الاصلاح هو الذريه. سي حمادي، اتقاريهمش في جلسات الاصغاء، وهو علم الاصغاء، مساله الاراده في الإصلاح. إذا عندك إرادة ربي بارك في جهد الإصلاح فيصطلح الأمر. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما أنا مسألة الإرادة ناخذ عليها سي حمادي. ما عندك شي إرادة مش تصلح، إذا عندك إرادة تصبر. إن يريد إصلاحا، هذه سيدي ماهر راح نطون قريوها، سنوها احنا في صباح الفرنسي الفولوار، نقول لهم رد بالكم، إذا واحد منهم ما عندوش الرغبة في الإصلاح فزايد باش تخدم معه. فقدش مرة يجيني طرفين، أول تست اختبار نعمله، بارك الله عليك دي توادي مادة نقريها، أول ما نعمل نختعمل تست بدون ما يعرف، نختبر هل فعلا له الإرادة في الإصلاح ولا جاي يشكي وكاو بيش يخرج لاخر غلط. فنلقى واحد عنده الإرادة مستعد وعنده الرغبة في التغيير، والآخر ما عندوش الرغبة ولكن يخفيها. يقول لي من أنا لين جيتك؟ ليس دليل إذا جيت أنك عنك الرغبة. أحسنت. ثم من يجي باش يسب الآخر سمحني ويشكي ويحكي عليه ويقطع فيه، يفرغ. وهناك من جاي يطلب الحل، قل له شوف يا أخي، إذا أنت عندك الرغبة اعلم أن الله سوف يجازيك، وإذا الآخر رفض، والله قلكم راه من يرفض الإصلاح ولا ينظر هيك صغار مش يخليه فاتورة، شي يعمل الله سوف يبتلي بأبنائه. أن نحذركم، وعادة المرأة ترفض، لكن بعض الأحيان الرجل حتى لا نظلم أحد. رد بالكم، اللي يرفض التغيير والإصلاح يا ربي بين الاثنين، خاصة إذا طرف الآخر مستعد، وراه سبحانه غالب الأحيان يبتليه، خاطر ربي يحب الإصلاح بين الاثنين. الله أكبر، إيش يعمل لك؟ الصلح خير، خاطر أنا ربي بعث لك، أنا أعطيت الرغبة باش يصلح، وبعثت لك شكون وأنت رافض. والصلح خير. يقول لي أنا حاولت مرة مرتين، يتحاول مرتين وثلاثة وأربعة حتى يأذن المولى بالإصلاح مش أنت. هنقول لك نرجع فينا الماء، الصبر عن الإصلاح بعد الرغبة، إذا الرغبة ثم الصبر حتى يأذن المولى بالتخير. هيك العملية، هيك السنوات هذيك هي الابتلاء. هيك الابتلاء يا سي ماهر ذاك بحثت فيها ونخدمت عليها، نراها فيها قيد فيها حكمة. ما وش ابتلاء من جانب السلبي، لا، نلقى فيها حكمة للمؤمن. هاي سيدك طوكي ندخل فيها، نقول لينك الابتلاء هذيك لو نعرف نستغلوها نلقاو فيها حكمة. الكل طرفين الحكمة شنية الكبيرة نعملوها، أن نعلموا كل طرف ماذا تعلمت، نخرجوا دروس تعلمتها عبر التجربة الصغيرة اللي عشتها. هنا نديو نخرجوا ماذا تعلمت من التجربة. وهم شيء حاولوا احنا كمؤمنين، إذا مش مؤمنين ما نسألوش سؤال هذا، إذا كمسلم ماذا تعلمت من هذه التجربة مربوط بعلاقتك بالمولى. قل لي مثلا فقت اللي في بالي سعادتي بيد زوجي، لكني سعادتي تو عرفت اللي بيد الله، ممتاز. تقول لي في بالي 50-50. لا يا سيدتي، ليس هناك 50-50. ولا هو عنده خزائن المال، طبعا علقت قلبي بالله سبحانه وتعالى. فلازم هناك تعلم روحاني استنتاج. فهنا دور الإنسان عمل إصغاء يعلمهم ماذا تعلمتم من التجربة. ما تدروش إليها كابتلاء سلبي، لا، هناك حكمة ربي فرقكم شوية باش كل واحد يعود إلى الله يفهم شنو يتعلم، ثم يعود بموارد أخرى دي غصوص جد في الدماغ ويعود يقترب من زوجته بموارد جديدة، وهنا يبدأ الإصلاح أقوى. إذن كل تجربة نقول مريتوا بها يعيشكم، انظروا ماذا تعلمتم منها، وتو لازم تلقاوا فيها حكمة. خاطر أنتم جيتوا بأفكار من البيت، ما تقدرش تعرف فرق بين الأفكار أنت صغير بين أنت متزوج. الحكمة ستقطف ثمارها. أو كان هم بعض الأحيان غير قادرين باش يخرجوها. أحسنت. يبدأ معهم من له الإصغاء فيقودهم ويدلهم إلى أن يعرف شنو سبب الابتلاء هذا، ماذا يريد الله وراء ذلك، فنخرجوها تولي بوزيتيف، تولي هيك الخصام يولي إيجابي مش سلبي. والله إذا نخرجوا من الدروس ثم نعمل حصة بين بعضهم باش يقتربوا بموارد جديدة بقيم جديدة. الرجل يريد الاحترام، المرأة تريد الاهتمام. يجب الرجل ما كانش هذا الكل وصله. هو أي علاقة قائمة على ساقين كما تفضلت وانت على الاحترام وقلت الساق الأولى الاحترام، الساق الأولى الاهتمام، هاتين الساقين تقوم عليهما أي علاقة. نعم. ومن جملة سيحة ماضي علاقة الزواج سبحان الله. فأي مشروع دون هاتين الساقين فهو مشروع أبتر أعرج، هكا ولا سيحة ماضي؟ نعم. أما أنت ضحكت لم أبدي الضحك لما قلت أنك اللي يجيك تقول له حذر روح مش تزوج، حذر روح الابتلاء ولا يصير مش متشوكش. بالضبط، ربي يوصفها سيحة ماضي وهو العليم الخلاق. نعم. قالك قد يعتري سيرورة العشرة وانت في ثني مشوار العشرة ما بيناتكم شيء من الكراهية، وهذا عادي. الله قال سبحانه وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا هي باش تكرهها شوية في فترة زمنية، يا انت باش تكرهها شوية. شفت هذاك يزمن نقبله، اصبر على هيك الكراهية. الله يفتح عليك سي حمادي، هيك يزمن نقبله. بارك الله فيك. وما تقوليش الحب ما عادش نحس اني نحبه، ما ثمش حب. ربي قال لك ودوا يودك وجعلنا بينكم مودة ورحمة. سيب عليكم الحب. أيه. نودوا ونودلي وربي بارك. هو الحب عنوان ثانوي ثم الرحمة والعفو على اللي صار في الماضي. أحسنت. وهذا اللي ناقصنا احنا نشد الغل. نسيت. شفت الرحمة عما صار، العفو والعافية. وجعلنا بينكم مودة ورحمة. هذه مفصولة سي حمار. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم. يقعد ما يذكر لك الخير. صحيح. لا. ولا تنسوا الفضل بينكم. أحسن لك. تو مرة نجد على قصة هارون الرشيد مع زبيدة. أي فاقصة جميلة على ما إذا الجماعة مش يفكر البرنامج شو لي ما ربي جزيك الخير يا عمدي. ربي نورك إن شاء الله. ربي كل خير. كان شاكستك شوية في ربي بارك. نعم المشاكسة. الله نفع الله بكم حيثما حللتم. بارك الله فيكم سي عمدي. نفع الله بك عموم التونسيين والتونسيات. سي حمدي الفصيلي من أمن هندسة الصوت لهذه الظهيرة، مصحوب أختنا الكريمة سوسن. بارك الله فيكم على استقبال الهاتف. شكرا، أترككم في أمان الله في رعاية الله. دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا حبيبي